بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شروط الصلاة: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسالته شروط الصلاة: الشرط الرابع رفع الحدث. الحدث هو وصف قائم بالبدن، وهو إما حدث أصغر وإما حدث أكبر، ولا تصح الصلاة إلا بعد ارتفاع الحدث وارتفاعه بالطهارة، كما ذكر المصنف رحمه الله الآية الآتية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم صلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وقوله سبحانه: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من بيان صفة هاتين الطهارتين بيانا واضحا كما نقله الصحابة رضي الله عنهم في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، بل هي أحاديث متواترة في بيان صفة هذه الطهارة. والقاعدة عند أهل العلم أن بيان المجمل الواجب واجب، لأن الله أمر بالطهارتين، والنبي عليه الصلاة والسلام بين هاتين الطهارتين، بين صفتهما: الصفة الواجبة والصفة المستحبة. قال رحمه الله: رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف، يعني المعروف في الكتاب والسنة، كما في الآية المتقدمة والتي ذكرها المصنف ويأتي الكلام عليها إن شاء الله، وكذلك ما جاء في السنة، لكن هو ذكر الوضوء لأنه إذا كان محدثا الحدث الأصغر فإن الواجب عليه هو رفع الحدث الأصغر، ولهذا ينوي رفع هذا الحدث، ينوي رفعه كما سيأتي في النية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحد حتى يتوضأ، واللفظ الآخر: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وفي اللفظ الآخر عند البخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالغاية هنا واضحة، أن وصف الحدث ثابت له حتى يتوضأ، ولها قال: وهو الوضوء المعروف، يعني في الشرع، وإلا فلو توضأ وضوءا بنية التبرد هذا كما سيأتي لا يرفع الحدث، أن من شرطه النية. قال: وهو رفع الحدث. الحدث كل ما خرج من السبيلين، كل ما خرج من السبيل، هنالك أمور وأجمع العلماء عليها كالبول والغائط وكذلك سائر الأحداث الأخرى: المني، المذي، الودي وما أشبه ذلك من أحداث صغرى وأحداث كبرى. الأحداث المعتادة التي تخرج عادة هذه ناقضة بالإجماع، كالبول والغائط وما أشبه من الأحداث المعتادة. أما غير المعتادة هل تدخل في مسمى الحدث؟ الجمهور كذلك، كما لو خرج من دبره شعرة أو حصاة أو دم فالجمهور على أنه ناقض، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة بالوضوء، أمرها بالوضوء، مع أن دم الاستحاضة ليس معتادا، فدل على أن العبرة بما يخرج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، ولأن وصف الحدث ثابت له، ولذا أخذ الجمهور بهذا فقالوا كل خارج فإنه ينقض الوضوء سواء كان معتاد أو غير معتاد. قال مالك رحمه الله لا ينقض إلا المعتاد، فلو خرج من دبره حصاة أو شعر أو دم فإنه لا ينقض تنزيلا للحدث على المعتاد، لكن هذا يخالف المعنى الوارد في الخبر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، وهذا نوع حدث. كذلك أيضا ما جاء من أمر المستحاضة بالوضوء مع أن دمها دم غير معتاد فوجب عليها الوضوء، فكذلك أيضا الخارج من الدبر وما أشباهه من الأحداث غير المعتادة فإنها ناقضة للوضوء. ومنهم من فصل فقال إن كان الخارج معه بلة، معه بلة أو نجاسة فينقض، كما لو خرجت حصاة ونحو ذلك أو شعرة فيها أثر نجاسة فإنه ينقض، وإن كانت جامدة جافة فلا تنقض. لكن هذا التفصيل ضعيف، هذا التفصيل ضعيف، ولهذا كان الصواب النقض مطلقا، وليس العبرة بكون الخارج نجس، العبرة بالخارج. ولذا تنقض الريح، الريح الخارجة من الإنسان تنقض وهي طاهرة، وهي طاهرة، فدل على أن العبرة بالخارج. فإذا كانت الريح تنقض كذلك أيضا ما كان في معناها أو أولى منها من الأشياء الصلبة كالحصى والدود والشعر والدم فإنه ناقض، فإنه ناقض. وقول من قال إن الريح تنقض لأنه في الغالب لا تخلو بالله، هذا قول ضعيف. ولذا كان الصواب قول الجمهور، كان الصواب قول الجمهور وهو أن كل خارج ينقض الوضوء من السبيلين. ولهذا قال رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، وهو الوضوء المعروف. وسيأتي لعله أيضا سيأتي هذا بيان في تنصيص المصنف عليه في النواقض، لكن أشرت إلى هذه المسألة لذكر رفع الحدث، ذكر رفع الحدث، وإلا سيأتي أيضا النواقض التي يذكر المصنف الثمانية على الخلاف فيها أو في بعضها، لأن بعضها وقع الإجماع عليه وبعضها فيه خلاف، فلهذا قال رفع الحدث. قال وهو الوضوء المعروف وموجبه، ايش معنى موجبه؟ اذا وموجبه، وموجبه الحدث، ايش معنى الموجب؟ عندنا الموجب والموجب، لكن هنا هل هو الموجب ولا الموجب؟ الموجب، يعني موجب الوضوء، موجبه. وقال وهو الوضوء وموجبه، الضمير يرجع على ماذا؟ إلى الوضوء، أي يوجب الوضوء أو يجب الوضوء لحصول الحدث، هذا معناه يجب الوضوء لحصول الحدث. وموجبه أي موجب الوضوء. قال الحدث بمعنى أنه إذا أحدث فإنه يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد ما تجب له الطهارة، إذا أراد فعل ما تجب له الطهارة، كالصلاة مثلا ومس المصحف والطواف على قول الجمهور فيجب الوضوء. ويستحب الوضوء لما لا تجب له ماذا؟ الطهارة. مثل ماذا؟ نعم، طيب حسن، السعي لأنه ذكر ويسن أن يذكر الله على طهر، كذلك أيضا الوضوء للصلاة واجب، قصدك تجديد الوضوء، تجديد، حسن، تجديد الوضوء يعني صلى الظهر بوضوء ثم حضرت العصر فإنه يسن له أن يتوضأ وإن كان على وضوء. أيضا أحسنت، تلاوة القرآن، إنسان يريد أن يتلو القرآن عن ظهر قلب يسن له الوضوء. كذلك أردت أن تسلم على أخيك، أنت خرجت من بيتك يسن لك أن تتوضأ لأنك تلقى إخوانك، وكذلك أن تدخل بيتك يسن أن تدخل على طهارة لأنك تدخل بيتك وتسلم على أهلك، ويسن أن يكون السلام على ماذا؟ إذا أردت أن تسلم أن تكون على طهارة. ولذا لو استعجلت، أنت مثلا محدث الآن، أنت محدث وكان الماء منك بعيد، الماء موجود لكن بعيد، وتقابل إخوانك وتسلم عليه وسلم عليك، يسن لك ماذا؟ ها؟ التيمم مع وجود الماء، مع وجود الماء، ولهذا يشرع لك أن تتيمم. هذا من المواضع التي يجوز فيها التيمم أو يشرع فيها التيمم مع وجود الماء والقدرة عليه، لكن لأنك لو ذهبت تتوضأ لفاتك التسليم على طهارة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما كان جاء من بئر جمل، موضع يسمى بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه وكان قد ذهب لقضاء حاجة عليه الصلاة والسلام وليس عنده ماء، فلقيه رجل فسلم عليه فضرب الجدار ثم رد عليه السلام. في لفظ عند الشافعي حته عليه الصلاة والسلام بعود معه، يعني حتى يعلق شيء من التراب بيده عليه الصلاة والسلام، على الخلاف هل يجب أن يكون في التراب أو لا يجب، وهذا مبحثه في كتاب في باب التيمم. يسن لك أن تتيمم، إن أمكن أن تتوضأ فهو أفضل، يعني لو مر بك إنسان والماء من قريب وأمكنك أن تتوضأ وأن تسلم عليه على طهارة وضوء أفضل. ولذا في حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود بسند صحيح أن رجلا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان قد قضى حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ ثم رد عليه السلام ثم قال إني كرهت أن أذكر الله إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير وضوء أو على غير طهر نحو ذلك، كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، إلا وأنا على طهر، فتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذا من المواطن التي يشرع فيها التيمم. ولذا في بعض الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام عند الطبراني أو في الأوسط أو البزار أنه كان إذا كان على جنابة فكسل أن يتوضأ أو كسل أن يغتسل ضرب الجدار عليه الصلاة والسلام ونام، ضرب الجدار ونام، يعني ضرب الجدار لأجل التيمم. فهذا من المواطن التي يشرع فيها أن يكون الإنسان على وضوء. هل هناك مواضع أخرى تذكرونها يكون الإنسان على وضوء؟ أحسنت، نعم، عند النوم، عند النوم حديث البراء بن عازب إذا أويت في الصحيحين إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم توسد يمينك ثم قل اللهم وجهت وجهي إليك وأسلفت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا أيضا من المواطن التي يشرع أن تكون على طول عند النوم. كذلك نعم السير في الجنازة، هذا حسن، يعني هو من حيث الجملة يشرع للإنسان أن يكون على طهر، فإذا كان سير على الجنازة لا شك أنه يتذكر حال الجنازة وماذا يقال لها وماذا ترد، يتذكر هذه الحال، ولا شك أن هذا موطن ذكر قلبي وموطن ذكر أيضا باللسان، لكن لا يشرع رفع الصوت بالذكر مع الجنازة. هذا من المواطن التي كره السلف، وهو رفع الصوت بالذكر مع الجنازة كما أنهم كرهوا رفع الصوت بالذكر حال القتال، حال القتال، بل يذكر الله بينه وبين نفسه. نعم، ماذا؟ نعم، حينما يغسل الجنازة بعد، إذا غسل الجنازة، لكن ليشرع الاغتسال للوضوء، المشروع الاغتسال للوضوء في إذا من غسل الجنازة، فالسنة أن يغتسل، فالسنة أن يغتسل، هذا هو يعني الثابت، لكن ليس بواجب، ليس بواجب. كذلك إذا أتى الإنسان أهله ثم أراد أن يعود، فالسنة أن يتوضأ بينهما، كما صحيح مسلم أنه عليه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد يعود فليجعل بينهما وضوءا. وعند الحاكم فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. كذلك أيضا بعد الجنابة الأفضل الغسل، لكن إن لم يتيسر الغسل فالسنة ماذا؟ الوضوء. كذلك أيضا تذكر مواضع أخرى سنوا فيها الوضوء. نعم، توضأ، نعم تقدم معنا، توضأ مما مست النار، حينما يأكل الإنسان طعام مطبوخ فالسنة له أن يتوضأ، هذا تقدم ذكره، ذكر أخبار واردة في هذا الباب أيضا. ها، إذا، نعم، إذا أراد، إذا كنت جنبا، إذا كنت جنبا وأردت أن تأكل أو تشرب أيضا، يعني عندنا من كان جنب فأراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب، فالسنة لك أن تتوضأ قبل الأكل والشرب إذا كنت جنبا. أما النوم، أما النوم هذا في الصحيحين، الأكل في صحيح مسلم، وأراد أحد أن يأكل فليتوضأ. وعند النسائي أو أراد أن يشرب، أو أراد أن يشرب أيضا، فهذا من المواطن التي يشرع فيها الوضوء بعد الجنابة، ليس مطلقا الوضوء مشروع مطلقا في أحوال، لكن بعد الجنابة، بعد عند النوم وعند الأكل وعند الشرب، والله أعلم يعني فيما يظهر، لأن الجنابة وصف يحل ماذا؟ البدن، يحل البدن، فلذا سن لك أن تتوضأ حتى تكون أعضاؤك اللي هي موضع الحركة والأخذ والإعطاء والمشي على طهارة، على طهارة، لأن الجنابة ماذا؟ تتبعض، الجنابة ماذا؟ تتبعض، يعني لا يشترط الموالاة في غسل الجنابة، لا يشترط الموالاة في غسل الجنابة، فلذا سن لك أن تغسل، أن تغسل هذه المواضع. والمضمضة مشروعة، لأن المضمضة في الفم في حكم الخارج أو في حكم الداخل؟ الفم في حكم الداخل ولا في حكم الخارج؟ في حكم الخارج، ولهذا لا يفطر الصائم إذا تمضمض بالإجماع، فهي كالوجه من جهة في المعنى، كالوجه في المعنى، فلذا تغسل وجهك تتمضمض تستنشق وتكمل وضوءك. طيب، هناك مواضع أخرى؟ نعم، عند السفر، الله أعلم، يعني نقول نحن، يقال إن قيل يشرع أن يصلي المسافر ركعتين عند السفر حسن، ويمكن أن يقال يشرع عند السفر لأنه سوف، لأنه يشرع في حقه ماذا؟ أن يقول أذكار السفر، أذكار السفر، الله أكبر الله أكبر، سبحانه سخرنا وما كنا له مقرنين، الحديث، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن سرجس، وحديث علي بن أبي طالب، أدعية السفر المعروفة. فنعم، أدعية السفر هذه، أدعية السفر هذه يشرع للمسلم أن يقولها على ذكر، أن يقولها على طهر، يشرع أن تقولها على طهر. أيضا بعض العلماء كالنووي في كتاب الأذكار ذكر أنه يشرع أن تصلي ركعتين عند السفر، كما يشرع أن تصلي ركعتين بعد ماذا؟ بعد الرجوع، بعد الرجوع من السفر، هذا في الصحيحين، هذا ثابت الصحيحين وحديث كعب مالك وحديث جابر بن عبد الله. لكن عند إرادة السفر هل تشرع الركعتان؟ ورد فيهما حديث ضعيف، ورد فيهما حديث من ولاية المطعم ابن مقدام، لكن حديث ضعيف. فمن عمل به على هذا القول توجه القول به، لكن الحديث فيه كلام، ولهذا يشرع الوضوء لأجل هذه المعاني. نعم. نعم، الوضوء للعصر هذا أمر واجب، لكن نفس الوضوء عند إرادة السفر، عند إرادة السفر لأجل أن يكون على طهارة حينما يقول دعاء السفر وغيره. نعم. حمل الجنازة تقدم أنه يشرع أن يكون على وضوء، لأنه يذكر الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين نفسه. أما حديث من حمله فليتوضأ هذا ضعيف، هذه رواية شاذة لا تثبت، إنما يعني من غسله الغسل، أما من الحمل هذا ورد رواية ضعيفة لا تثبت شاذة، الرواية لا تثبت شاذة، إنما الاغتسال من غسله، هذا ورد في أخبار عدة الاغتسال من غسل الجناب لكن ليس بواجب مستحب. نعم. ها؟ المكث في المسجد كذلك، المكث في المسجد، وهي قال في الصحيحين ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث، لا تجعل الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى لا يؤذي فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم، ما لم يؤذي ما لم يحدث، هذا يبين أنه يشرع أن يكون على وضوء، ولأنه أيضا في انتظار، سواء كان في انتظار صلاة أو لم يكن. نعم، هذا من واضع كذلك. نعم. الأذان نحن نقول مثل ما تقدم، لأنه ذكر ويشرع أن تجيب المؤذن وأنت على ذكر لما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يصح حديث عائشة عند مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم. هل هناك مواطن أخرى قبل القتال؟ نعم، يعني المقصود من أراد القتال في سبيل الله سن له أن يكون على طهارة، هذا حسن، يعني له قد يقتل في سبيل الله فيكون على الطهارة. نعم. نعم. المقصود السنة يتوضأ، إذا انتقض يتوضأ ثانية. إنه إذا قيل المشروع فإذا أحدث يتوضأ مرة أخرى. نعم. كيف؟ لا، مس المصحف واجب على قول جماهير العلماء، لا يمس القرآن إلا طهر، لكن لقراءة القرآن سنة. نعم. نعم. طيب خلنا ننهي البحث، اجمع سؤال وانتظر. نعم. كيف؟ نعم، تقدم انه لابد لا يمس القرآن الا طاهر، لا يمس القرآن طاهر. نعم، عند تقدم عند الأذان لأنه ذكر كذلك. نعم. نعم. نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله، هذا سيأتينا، لكن ننهي البحث ما يتعلق بمشروعية الوضوء يعني في مواطن. نعم. كيف يرفع الصوت؟ لحم الإبل واجب على الصحيح، لكن إذا قيل إن ليس بواجب كما هو قول الجمهور قيل يسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ من مسة النار، فهو سنة عند الجمهور، والصواب أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هذا سيأتينا أنه من النواقض. نعم. فيه كيف؟ كذلك فيما لأنه ذكر إسماع العلم ودراسة العلم ذكر، فيشرع أن يكون على طهارة، وهكذا كان سنة الله عليهم. نعم. عند هذا واجب، هذا واجب على الصائم قول الجمهور ليس سنة. الكلام في السنة ليس واجب. أما الواجب سيأتينا الأحداث ثمانية، الأحداث ثمانية منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو في خلاف، يعني غالبا هذه المواضع التي يسن فيها. أيضا هناك موضع ورد في حديث عند الغضب، عند ماذا؟ الغضب، حديث عروة بن عطية السعدي إذا غضب، وجاء من حديث أبي ذر أيضا إذا غضب أحدكم قال الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى عيونه وهيئته، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن صرد الخزاعي أن رجلا كان عنده عليه الصلاة والسلام فغضبه رجل فانتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له رجل قل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال هل بي من جنون، كأن مع شدة الغضب قال ما قال. ولهذا السنة المبادئ التعوذ، لماذا ما أمر بالوضوء يظهر والله أعلم، لأن الوضوء يحتاج ماذا، يعني لا عمل يقوم ويبحث عن وضوء أو نحو ذلك، ولأنه ربما يتثاقل حينما يغضب. لكن الكلمة يسيرة، الكلمة يسيرة هذه، ويمكن أن يقولها بكل يسر وسهولة فتطفئ غضبه، ويسن له بعد ذلك أن يتوضأ. ولهذا حديث أبي ذر الوارد هو أصح من عروة بن عطية السعدي، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن كان جالسا فليضطجع، هذا أصح. ها؟ نعم، تغيير هيئة، تغيير موضع، ربما أنه إذا غير موضعه ربما أن يقدم على شيء، ولهذا يؤمر بالسكون وعدم الحركة، لأنه لو ذهب وتقدم قد يقدم يرمي شيئا يضرب مثلا من يخاصمه، ولأن نقول السكون والهدوء. ولهذا قال إن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضطجع، وهو الإذعان والركون وأن يلتصق بالأرض وكأنه يذم نفسه ويقول أنا إلى الأرض، فهذا من أشد ما يغيظ الشيطان، من أشد، فالإنسان يرجع إلى أمه، ما هي أمه؟ الأرض، يرجع ويتذكر أنه إلى أمه راجع، فهذا يغيظ الشيطان ويدحر الشيطان، مع قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبهذا يصرع شيطانه، كان يريد أن يصرعه لكنه صرع شيطانه، وهذا هو الشديد الحقيقي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة الذي يصرع الرجال هذا ليس بشديد، السرعة على وزن فعلة، والسرعة على وزن فعلة هو الذي تصرعه الرجال، وسرعة ليس الشديد بالسرعة، لا، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذا حينما يغضب الإنسان عليه ألا يتخذ قرارا وألا يتكلم بأي كلام، لأن الغضبان يندم على كل قرار في الغالب يأخذه حال الغضب، ما دام هذا الغضب غضب محرم أو غضب على سبيل الاعتداء والتعدي والخصام، إياك أن تتخذ قرار مع أهلك مع أولادك مع صديقك، تندم مباشرة، ويتجد كثير من أسئلة الناس التي تكون محرجة لهم ووقعوا فيها غالبا بعد الغضب، يأتي ويقول حصل بيني مخاصمة بيني وبين فلان، قلت كذا، نادم على هذا الشيء اللي اتخذه، قلت لزوجتي كذا، قلت لصديق كذا، قلت لفلان كذا، وما أشبه ذلك. ولهذا الشرع الحكيم أمر وفي الحديث الآخر أيضا إذا غضب يسكت يسكت وأيضا يملك نفسه ويقعد ويضطجع حتى يهدأ ويطمئن، لأنه لا يبصر، الغضبان لا يبصر، أعمى البصيرة وإن كانت عيناه مفتوحتين، لا متى يبصر؟ إذا ذهب الغضب، لأن الغمامة من الشيطان تعميه عن كثير من أمور الخير فيقتل، قد يرمي، قد يضرب، قد يقتل، يصيب غيره. ولهذا جاء العلاج النبوي الشافي الكافي بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسكون والطمأنينة مع الوضوء، فهذا من المواضع التي أيضا يشرع فيها الوضوء. طيب، يقول وموجبه الحدث كما تقدم، وسيأتي تفصيل الأحداث ونواقض الوضوء. قال وشروطه عشرة، شروطه عشرة بالاستقراء، وقد تكون تسعة أو قد تكون أكثر بحسب الشروط، قد تجمع شرطين في معنى واحد وقد تفرقهما. الإسلام، الإسلام شرط لصحة الوضوء. إيش معنى ذلك؟ لو أنه توضأ في حال كفره، إنسان توضأ في حال كفره يعرف الوضوء كافر ثم أسلم وحضرت صلاة الظهر، هل يجزئ هذا الوضوء؟ نقول لا يصح هذا الوضوء، عليك أن تتوضأ ماذا؟ مرة أخرى، لأن هذا العمل لا قيمة. وقدمنا إلى ما من عمل، جزاك الله خير، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكافر لا نية له، ولذا هذا العمل عبادة، والعبادة لا تصح إلا بعد الإسلام. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم. فإذا كان عبادة فمن شرطها ماذا؟ الإسلام. هذا على قول الجمهور خلافا للأحناف الذين يصححونه ويقول لا تشترطه النية، لكن قول ضعيف، والأخبار في هذا كثيرة كما تقدم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا توضأ تساقطت خطاياه من فيه ومن أنفه ومن أطراف شعره ومن أطراف يديه حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال الإسلام، تقدم معنى الإسلام في ذكر شروط الصلاة وأنه أول شروط الصلاة، وهذه الشروط شروط للصلاة ولغيره كم، ولهذا ذكرها في حال الحدث أو رفع الحدث. والعقل، تقدم أيضا العقل شرط من شروط الصلاة، فالمجنون لا تصح عبادته والعقل. فلو توضأ المجنون، توضأ المجنون وش حكم وضوء وراء ثم أفاق، توضأ في حال جنون ثم أفاق، ايش نقول في هذه الحال؟ يجب عليك أن تتوضأ وضوءا آخر، توضأ وضوءا آخر، لأنه لا نية له، لأنه لا نية له ولا وضوء له. ولذا لو توضأ، لو قيل بصحة وضوء فإنه منتقض الحق، ولهذا لو توضأ إنسان وأغمي عليه وش حكم وضوءه؟ منتقض. فالمعنى أنه على وصف الحدث، وهذا في المغمي عليه بلا خلاف، فالمجنون أشد لأنه أخذ من النائم. سيأتي خلاف أهل العلم في النائم، لكن النائم المستلقي المسترخي هذا ينتقض وضوءه، إنسان نام واستلقى واسترخت مفاصله هذا ينتقض وضوءه. فالمغمي عليه الذي لا شعور له من باب أولى، النائم الذي استغرق في نومه وإذا نبهت تنبه ينتقض وضوءه عند عامة العلماء، فالمغمي عليه من باب أولى بل هو محل اتفاق. المجنون أشد. والتمييز، التمييز إذا كان لا يميز ولو كان عنده تعقل وتدبير لبعض الأمر، لكن ليس عنده تمييز، صغير أو صغيرة فهذا، وتوضأ أو علمه مثلا وليه قال توضأ صار يتوضأ، سواء أنه يقلد من يعلمه أو يقول تمضمض استنشق. ثم بعدما فرغ من وضوئه وصل إلى سن التمييز، وصل إلى سن التمييز، توضأ قبل التمييز، ثم بعدما فرغ علم أنه ميز، نقول هذا الوضوء لا يصح، يعني لأداء الصلاة، لأداء الصلاة، بل لا بد أن يتوضأ مرة أخرى. التمييز والنية، وهذا محل إجماع من حيث الجملة، لكن في الوضوء عند جماهير العلماء إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات. أخذ العلماء قاعدة من هذا، ما هي قاعدة فقهية عظيمة من حديث إنما الأعمال بالنيات، ما هي هذه القاعدة؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فلا يحصل أي أمر إلا بقصد إليه، إنما الأعمال بالنيات، ومن ذلك الوضوء. فمن توضأ، لو إنسان توضأ بنية التبرد ثم حضرت الصلاة أراد أن يصلي، هل تصح الصلاة بهذا الوضوء؟ لا، نقول هذا وضوء اللغة ولا يصح شرعا لعدم النية، إنما بالنية. وهذا يبين لنا عظم النية، الفعل واحد، الفعل واحد، لكن النية جعلته معتبرا أو غير معتبر بحسب نيته. وهذا يجري في كل شيء، يجري الإنسان يعمل أعمال كثيرة، فإذا نوى الخير كتب له بنيته، إذا لم ينوي شيء لا يكتب له شيء. وهذا يؤكد أمر النية، أن الإنسان تكون له نية في كل شيء. اجعل النية حاضرة في أعمالك حتى تؤجر على كل شيء. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال تكون له نية، أنت حينما تخرج بيتك تكون لك نية حين حال خروجك، إذا أردت أن تزور أخاك يكون لك نية زيارة أخيك في الله فتؤجر على هذه الزيارة. صلة الرحم، بعض الناس يصل الرحم بنية رد الزيارة المكافأة، لأنهم يصلونني فأصلهم، لا ينوي بذلك صلة الرحم، تكون لك نية بصلة الرحم. إذا جعلت لك نية تؤجر على كل شيء، حتى في لبس ثيابك، في لبس حذائك، في طعامك، في شرابك، حينما تنوي بلباسك وشرابك وطعامك الاستعانة والقوة على أمور الخير تؤجر على كل شيء. حتى النوم، حينما تنام تستعين، تريد أن تستعين بالنوم على أمورك في دينك ودنياك، تنام حتى تستيقظ صلاة الفجر، وإمن الله عليك في الليل تقوم وتذكر الله عز وجل وتنام بهذه النية، نومك صدقة عليك من الله، فإن استيقظت فذكرت الله عز وجل كتب لك بهذا العمل الذي عملته. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر وحديث عائشة من أوى إلى فراشه ومن نيته أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. النوم صدقة، مع أنه المقصود راحة النفس، والنفس بطبيعتها تحتاج إلى النوم، لكن لماذا كتب عن صدقة مع أنه ما قام؟ لأنه نوى، نوى الخير، نوى الخير. كل من نوى الخير عازما عليه فإنه يؤجر بنيته، يؤجر بنيته. قال والنية، هذا الشرط الرابع. واستصحاب حكمها، هل يقال خامس وتابع للنية؟ محتمل، هو عطف عليه، يحتمل أن قال واستصحاب حكمها شرط آخر، فعلى هذا يكون الخامس، أو يقال إنه عطف تفسيري فليس عطف مغايرة، فيكون قوله واستصحاب حكمها بيان تفسير للنية، وهذا محتمل، وهذا محتمل. نعم، لا ما ثبت يعني شيء من هذا، ما ثبت شيء من هذا. المقصود إنسان لا يتكلف في هذا، لا يتكلف في هذا. المقصود إنسان ينوي الخير، لا يحصل سبعين جميع كل الخير تنوي، لا تقول عشرين ولا ثلاثين، تنوي الخير كله. من يحصي؟ استقيموا ولن تحصوا، ما أحد يحصي. أهم شيء تنوي، إنسان لا يحصي، حينما تنوي لا تحصي لا في دينك فيحصى عليك. المقصود في أمور الدنيا كذلك أيضا في أمور الخير، تنوي الخير كله، تنوي الخير كله. وأنت خارج، الإنسان إذا خرج من بيته ينوي نية خير عامة، ينوي نية خير عامة. فمن ذلك إذا مر بك أخوك تسلم عليه، إذا وجدت اثنين يتنازعان تصلح بينهما، وجدت ورقة في الطريق تزيلها لعل فيها ذكر وتنظر، وجدت عظما خشبة حصاة شوك تزيله، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك من جنطق، لا تحقر. أبواب الخير كثيرة، من أنفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة، أي فل ها أي فل، يعني يا فلان هذا خير، كان من الصلاة دعي من الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من الصيام، ومن كان من الجهاد دعي من باب الجهاد. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من باب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. فينوي الإنسان الخير كله، ينوي الخير كله حينما يخرج. قال: والنية واستصحاب حكمها، استصحاب حكمها. إيش معنى النية؟ واضحة، من نوى الشيء قصده، تقول نواك الله بخير قصدك بخير، نويت هذا الشيء أي إذا قصدته، فهذا هو معنية، هو القصد إلى الشيء. واستصحاب حكمها، واستصحاب حكمها، إيش معنى استصحاب حكمها؟ يعني أنك لا تنوي قطعها، ولهذا قال بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. وهذا يبين أنه لا يشترط استصحاب ذكرها، أليس كذلك؟ في استصحاب الذكر واستصحاب ماذا؟ الحكم، واضح هذا؟ استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. أنت حينما تأتي إلى المسجد لصلاة الظهر تنوي صلاة الظهر، ربما تغيب تعجب عن نيتك صلاة الظهر، تعجب، وقد في الطريق أحيانا يغيب عن نفسك الصلاة تغيب حتى تتذكر أنها الظهر، أنت ما قطعت لكن ما استحضرت أنها ماذا؟ صلاة الظهر. هذا استصحاب الحكم بأن لا تنوي قطعها. أنت حينما تتوضأ، إنسان ربما اعتاد يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، اعتاد أن يتوضأ لرفع الحدث، رفع الحدث، قد لا تستحضر الحدث، قد لا تستحضر الصلاة المعينة، لكنك تنوي فرض الوقت وهو الصلاة الحاضرة، تنوي فرض ماذا؟ الوقت، وهي الصلاة الحاضرة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يؤمر باستحضار النية حقيقة، لأن استحضار النية حقيقة قد يشق، قد يغفل عنها. أنت مثلا اعتدت أعمال من الخير كثيرة، اعتدت ما هي، دخلت المسجد تبدأ باليمين، خرجت تبدأ بالشمال، دخلت بيتك تبدأ ماذا؟ باليمين، خرجت من بيتك تبدأ ماذا؟ بالشمال، تلبس النعل اشتبدأ باليمين، خلعت النعل اشتبدأ بالشمال، لبئس الثوب تدخل ماذا؟ الكم الأيمن أول، تنزع تخرج الكم الأيسر، البلس السراويل تدخل ماذا؟ الرجل اليمنى قبل اليسرى. هذه الأعمال الكثيرة، الإنسان يأكل، يأكل باليمين، ها؟ يتناول باليمين، أليس كذلك؟ وهكذا أعمال كثيرة، هل يمكن إنسان يستحضر نية اليمين في كل هذه أو تغيب عنه؟ لكن نيتك الأولى أنت أنك تريد بذلك التيمن في جميع أفعالك، هذه نيتك، كان يعجبه التيمم، فأنت حينما تعلم السنة في هذا وتكون أمورك في الأصل على التيمم، حينما تلبس تلقائيا تلبس النعل اليمنى قبل اليسرى، تخلع النعل اليسرى قبل اليمنى، الثوب تلبس تبدأ باليمين وتنزع بالشمال، الدخول للخلاء تبدأ بماذا؟ بالشمال وتخرج ماذا؟ باليمين. أنت أصل أفعالك ماذا؟ التيمم. لكن هل تستحضر كل فعل؟ ما تستحضر كل فعل، ما تستحضر كل فعل، فأصل نيتك التيمم، تؤجر على كل عمل من هذه الأعمال، ولا يشترط أن تستحضر النية. كذلك أيضا في الوضوء، حينما تتوضأ بنية رفع الحدث، فأنت قد تتكلم أثناء وضوءك، قد يحدثك أحد، قد يأتيك خبر مثلا مفرح أو محزن فتغفل، لكن عني لكن لا تقطعها، هذا لا يضر نية الوضوء في الأصل. ولهذا قال واستصحاب حكمها، ما هو؟ بألا ينوي قطعها. هذا قيد مهم من المصنف رحمه الله وذكره العلماء، لا ينوي قطعه حتى تتم الطهارة. إنسان توضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه، بعدما غسل وجهه قطع نية الوضوء، قطع نية الوضوء، أراد يقطع الوضوء، تكاسل أن يكمل غسل رجليه يديه، وتكاسل أن يغسل رجليه وغسل، قطع النية تماما، ثم بدا له أن يكمل في الحال. قطع النية هو ماذا؟ ونية الوضوء قد يكون فرضا ثانية، أليس كذلك؟ أراد أن يعود للوضوء ثانية، في هذه الحالة هل يكمل الوضوء أو يبتدئ الوضوء؟ هل يبني أو يستأنف؟ واضح ولا؟ هل يبني أو يستأنف؟ يبني يكمل، يستأنف ماذا؟ يبتدئ من جديد. في هذه الصورة ها؟ هل يبني أو يستأنف؟ هذا يستأنف، يبني يبني يستأنف، ها؟ هم اختلفوا، اختلف العلماء على قولين، أنتم اختلفتوا والعلماء اختلفوا على قولين، نعم. طيب هذا قول يستأنف. طيب هنا قولان، هنا قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إنه إذا قطع ثم أراد أن يعود ها يبني يبني، ومنه وهذا اختيار صاحب المغني رحمه الله ومذهب الشافعي، والجمهور قالوا يستأنف، لكن الذين قالوا يبني قالوا يشترط له ماذا؟ أن ينوي، ما يبني على النية الأولى، أنه انتهت، ينوي نية ماذا؟ جديدة، وهي نية إكمال الطهارة، نية إكمال الطهارة. ربما الإنسان يقع كثير، يعني بعضهم يسأل يقول يعني هو حينما يتوضأ ربما يعرض له مثلا ريح، يعني له ريح فيريد أن يقطع الطهارة، نوى قطع الطهارة لأجل خروج الريح، ربما لا تخرج الريح لكنه نوى، ففي هذه الحالة قطع الطهارة. لكن إذا حصل تردد هل يقطع وضوءه هل لا يقطع، في هذه الحالة يبني بلا إشكال، تردد هل يقطع ولا ما يقطع، أحس بحركة في بطنه وأراد أن يقطع الطهارة بخروج الريح هذه، فهل حصل عند تردد هل يقطع الوضوء بهذا الحدث أو يبني، تردد في هذه الحال يبني يبني، ولأن النية في الحقيقة لم تبطل ويكتفي بالنية الأولى، بخلاف ما إذا جزم بقطع النية. واضح هذا؟ جزم بقطع النية، لأن أعمال بالنيات، فإذا جزم بقطع النية قيل يستأنف لأنها بطلت، بطلت النية، كما لو نوى قطع الصلاة وهو في الصلاة، إنسان في صلاة الظهر فنوى قطعها تماما، جزم بقطعها، في هذه الحالة تبطل ماذا؟ صلاته. وإذا أراد يعود للصلاة عليه يبني أن ينوي نية جديدة ويستأنف الصلاة من جديد. فلو كان مع الإمام وقطعها في وسطها فينوي نية جديدة ويقضي ما فاته، لأنها بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. المسألة هذه فيها خلاف في الوضوء، فالوضوء حكمه مختلف في الحقيقة، الوضوء حكمه مختلف في صور، ولأن الوضوء يبقى حكمه والصلاة، إنسان صلى فرغ من الصلاة فنوى إبطال الصلاة، هل تبطل صلاته؟ انتهت الصلاة، انتهت الصلاة ما تبطل لأنه فرغ منها، هل يوصف من المصلي الآن؟ انت. لكن إذا توضأ إنسان وبعد الفراغ من الوضوء نوى إبطاله، نوى إبطاله، الجمهور لا يبطل وهذا هو الصحيح، لكن فرق بينه وبين نية إبطال الصلاة بعد الفراغ منها ونية إبطال الوضوء بعد الفراغ منه، لأنه إذا نوى إبطال الوضوء بعد الفراغ منه هو متوضأ الآن، ليس كذلك؟ متوضأ، إذا فرغ من الصلاة هو لا يعتبر الآن مصلي، فهذا فرق بين الصلاة والوضوء، ففيه فيه مسائل تفترق فيها الوضوء عن الصلاة. نعود إلى المسألة السابقة وهي استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. تقدم أن المعنى أنه يبقى حكم الطهارة إلا أن ينوي قطعها، إذا نوى قطعها تماما تقدم الخلاف فيه، ولا شك أن الأحوط أنه يستأنف الأحوط، وإن قيل إنه يبني على هذا القول لكن بنية جديدة وهو قول قوي، لأن ما مضى من الطهارة الصحيح فإنه يستأنف احتياط لقوة الخلاف، لقوة الخلاف. لا، وإن نوى وإن بنى على ما مضى فعليه أن ينوي نية جديدة لإتمام الوضوء، نية جديدة لأن النية الأولى بطلت. لكن إذا حصل عنده تردد، مجرد يعني هم ليس عزم، العزم هذا يبطل، العزم يبطل الوضوء، العزم على قطع الصلاة يبطلها، العزم على قطع الوضوء يبطل ما مضى، يبطل النية الحاضرة، العزم على قطع نية الوضوء يبطل النية الحاضرة، هل يبطل ما مضى أو لا يبطله؟ تقدم الخلاف. الهم تردد ترجيح، هذا تارة وتركه تارة، هذا موضوع خلاف. ولذا الأظهر أنه إذا كان مجرد هم وليس معه عزم فهذا لا يؤاخذ به بهذا، لأن ما يعرض للإنسان من الخواطر في خاطره خمسة أمور: خاطر وهاجس حديث نفس وهم وعزم، هذه خمسة أمور. الثلاثة الأولى الهاجس والخاطر وحديث النفس هذه ساقطة ولا حكم لها لا في باب الثواب ولا باب العقاب. الهم ساقط في باب العقاب لا يعاقب عليه الإنسان، لكنه في باب الثواب يثاب عليه. العزم يؤاخذ فيه ثوابا وعقابا، الثواب واضح لكن في باب العقاب. إذن أربعة ساقطة في باب العقاب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم: مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، يعني ذكر خمس، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يلي هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير فيه الإثم قد وقع. مراتب القصد خمس، هذه القصد: هاجس ذكره، فخاطر هذا الثاني، فحديث النفس فاستمع، استمع البقية يعني، يلي هم فعزم، كلها رفعت لا إثم فيها سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع. وهذا مأخوذ من الأخبار الصحيحين: إذا هم أحدكم بالسيئة فإن عملها هم ما يؤخذ، إن عملها كتبت سيئة واحدة، سيئة وليست سيئة، سيئة واحدة ما ليست كاملة، لا سيئة واحدة. فإن لم يعملها كتبت له حسنة كاملة. إنسان هم مثلا بنظر محرم، هم بكلمة محرمة، هم بها، إن عملها تكلم بها كتبت سيئة، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الحسنات مضاعفة، كل حسنة مضاعفة إلى عشر، هذا أصل متفق عليه، الحسنات تضاعف إلى عشر، ما زاد على العشر بحسب نية العامل، أما السيئات فلا تضاعف إلا المضاعفة بمعنى أنها تضاعف كيفية لا كمية، مثل السيئات في الأماكن المعظمة كالمسجد الحرام: ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه اللي هو الهاجس اللي هو مجرد شيء يمر فهذا لا قيمة، كذلك الخاطئ الذي يجول، كذلك حديث النفس الذي يتردد هذه ساقطة. الهم ترجيح أحد الاحتمالين، ترجيح أحد الاحتمالين في الخير والشر. في باب الخير تكتب له حسنة كاملة، تكتب له حسنة، وفي باب الشر كما تقدم إن تركها لله، لكن تركها لله ما تركها خوفا من الناس، لا، كما في صحيح مسلم: إنما تركها من جرايا، أي من أجلي. فإذا ترك السيئة من أجل الله عز وجل كتبت له حسنة، أما إذا تركها خوفا من الناس ونحو ذلك أو اطلع عليه فهذا ينظر، قد تكون عزما فيؤخذ بها، وقد تكون مجرد هم لا تخرج عن دائرة الهم، فلا زال في جانب يحتمل أن يقلع فتكون حسنة إذا تركها لله حسنة كاملة، وقد يعملها فتكون سيئة واحدة. هذه النية التي هي مجرد تردد، هل يقطع نية الوضوء لا يقطع نية الوضوء، هذا لا يؤثر، لا يؤثر على صحة الوضوء حتى يجزم بقطعه. فإذا جزم بقطعه يأتي الخلاف المتقدم، لأن قال بألا ينوي قطعها، أي قطع الطهارة حتى تتم الطهارة، حتى تتم الغاية تمام الطهارة، وهو الفراغ من غسل رجله اليسرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله. نعم، يقول رحمه الله: وانقطاع موجب، الموجب غير الموجب، وهو موجب الطهارة، يعني الشيء الذي أوجب الطهارة، شيء وهو العلة، والموجب هو المعلول، هو المعلول. فموجب الطهارة انقطاع الموجب. إنسان مثلا يتوضأ أو أراد الوضوء، فلا يصح الوضوء ما دام الخارج من البول ونحوه، إنسان بدأ الوضوء ولا زال البول يخرج منه، هل يصح وضوءه؟ ها؟ لأن الموجب للحدث لا زال مستمر، واضح هذا. خروج الريح لا يصح أن تتوضأ ما دامت الريح تخرج حتى ينقطع الموجب. وهكذا إنسان مثلا في فمه يأكل لحم إبل، يأكل لحم إبل لم يبتلعه، فتوضأ وهو لا زال يأكل، نقول لا يصح الوضوء، لأن الموجب للوضوء موجود حتى ينقطع الموجب، سواء كان داخل أو خارج، وهكذا. وهذا واضح، وانقطاع موجب هذا محل اتفاق من العلم، لكن الخلاف في الموجب، هنالك موجب متفق عليه وهنالك موجب ماذا مختلف فيه، مثل لحم الإبل ومثل تقبيل مرأة مثلا بشهوة ونحوها من الأحداث التي سيأتي ستشار إليها إن شاء الله. واستنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله، هذه المسألة وهي الاستنجاء والاستجمار، هل الاستنجاء والاستجمار من فروض الوضوء؟ هل الاستنجاء والاستجمار من فروض الوضوء أو خارج فروض الوضوء؟ خارج الوضوء. الوضوء ما هو؟ كما قال سبحانه: يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني ما قام لم يأمر بالاستنجاء والاستجمار، فالوضوء في هذه الأعضاء المضمضة، الوجه من مضمضة الاستنشاق، وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين أو ما أو مسحهما إذا كان لابس الجوارب أو الخفاف، هذا هو الوضوء. أما الاستنجاء والاستجمار هذا إزالة ماذا؟ نجاسة، والإنسان مأمور حينما يقضي حاجة أن يتطهر مباشرة، إما بالماء أو بالأحجار والتراب ونحوها ونحوهما. واضح. المصنف رحمه الله يقول: واستنجاء واستجمار قبله، يعود الضمير على ماذا؟ الوضوء. يعني لو أن إنسان مثلا ذهب إلى الخلاء، ذهب إلى الخلاء ولم يستنجي، لم يستنجي من أثر البول، أثر البول، ثم أراد أن يتوضأ قبل أن يستنجي، ثم بعدما توضأ غسل موضع الاستنجاء، غسل ذكره مثلا قبل بعد الوضوء، على قول المصنف هل يصح؟ لا بد أن يكون الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء، هذا هو قول. وقول الثاني يصح الوضوء قبله، لأن الاستنجاء والاستجمار ليس من فروض الوضوء، إنما هو إزالة نجاسة، كما لو توضأ الإنسان مثلا وعلى فخذه نجاسة أو على ساقه نجاسة ما علم بها أو علم بها مثلا، بعدما توضأ غسل النجاسة، وش حكم وضوءه؟ بلا إشكال. فقالوا كما أنه يجزئ إزالة النجاسة من سائر البدن بعد الوضوء، كذلك النجاسة اللي على القبل والدبر إذا أزالها بعد الوضوء أن الوضوء صحيح، ولا يشترط الترتيب في هذه الحال. هذا القياس قياس بين واضح، لكن هم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي لما قال: إني كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمرت المقداد، كما في الصحيحين، وعند الناس أمر عمار، وجمع بينهم أنه أمر هذا ثم أمر هذا، فقال عليه الصلاة والسلام في رواية النساء من سليمان بن يسار أنه قال: اغسل ذكرك ثم توضأ، اغسل ذكرك ثم هذه للترتيب، ها للترتيب، اغسل ذكرك ثم توضأ. ظاهر هذا أن غسل الذكر من أثر النجاسة كالمذي وغيره يكون قبل الوضوء ثم توضأ. واستدلوا أيضا برواية عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: اغسل يغسل ذكره ويتوضأ، أو قال: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، لكن الرواية هذه بالواو أو ثم، هذه الرواية الثانية بالواو، يغسل ذكره ويتوضأ، هذه الرواية بالواو، والواو ليست للترتيب، سيأتينا إن شاء الله إنما هو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع. الجواب عن هذين الدليلين أن ما الدليل الأول فالرواية ضعيفة، يغسل ذكره ثم يتوضأ. الرواية مرسلة، الحافظ قال منقطعة، لكن الأظهر أنها ليس أنها مرسلة، أنها وإن كان يؤول معنى أن الإرسال نوع من الانقطاع، نوع من كما أن الانقطاع نوع من الإرسال، ولا مشاحة كما يقال اصطلاحا، لكن على اصطلاحهم أنها مرسلة من كلام سليمان بن يسار، وهو أيضا لم يدرك علي رضي الله عنه، لأن هذا اللي جعل الحافظ رحمه الله أن يقول إنها منقطعة. فلهذا الرواية لا تثبت. أما الرواية الثانية عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكرك وتوضأ، نقول جاءت الرواية عند مسلم توضأ وانضح فرجك، وجاء عند البخاري أيضا يتوضأ واغسل ذكرك، ذكر الوضوء عليه الصلاة والسلام قبل غسل الذكر في البخاري وفي مسلم. وهذا يبين أن رواية تقديم اغسل ذكرك وتوضأ، غسلك وتوضأ، أنها مروية بالمعنى، وفي دلالة على أن روه بمعنى، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، والرواة عرف وصحى، وخاصة اللي روى أول من روى، أول طبقة روته الصحابة رضي الله عنهم، علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، في رواية من بعدهم من التابعين عرف وصحى، فهم إما أن يكون النبي عليه السلام أمره تارة هكذا وتارة هكذا، أو أنهم لم يتحاشوا مثل هذا من جهة أن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، تقول جاء زيد وعمر، قد يكون أحدهما قبل الآخر، قد يكون زيد قبل عمر، وقد يكون عمر قبل زيد، وقد يكون جاء جميعا، هذا كله صحيح، جاء محمد وأحمد، لا يلزم حينما تقول من جاء، تقول جاء فلان وفلان، هل معنى ذلك أن فلان اللي قدمت في الذكر هو مقدم في الوصول قبل صاحبه، أو كله محتمل؟ كله محتمل في لغات العرب، كله محتمل في لغات العرب، وأنها لا تقتضي الترتيب لمطلق الجامع. وإن كان بعض العلماء كما القيم رحمه الله في بدء الفوائد سيأتينا إن شاء الله اختار أنها للترتيب إذا كانت تفريعا لفعل أجزاؤه واحدة، قال وهذا هو أحسن ما يقال أو ألطف الأقوال في هذه المسألة، وأكثر الأصوليين لا يذكرونه بل لا يعرفونه، بل لا يعرفونه، وهو أنها للترتيب إذا كانت تفصيلا لفعل له أجزاء، له أجزاء كما. أما إذا كان عطف أفعال متغايرة فإنها ليست للترتيب، تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هي ليست للترتيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو أن إنسان حضرته الصلاة، حضرته وعليه زكاة، فزكى قبل، هل في شيء؟ ما في شيء، ما يتسن يقول لنا أواقيم صلاة الزكاة، إقامة الصلاة قبل أداء الزكاة، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، لأنها أفعال متغايرة، فعطف بعضها على بعض لا يدل على الترتيب، مع أن ما ذكر القيم رحمه الله في هذا دلت عليه السنة، وسيأتينا في آية الوضوء أن عطف الأفعال في آية الوضوء يدل على الترتيب، في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إذا قصت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية وأن الوجه يغسل ثم بعد ذلك اليدان ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، وأنها ترتب. هل الواو دالة على هذا بنفسها أو دلت بقرائن؟ أكثر علم يقول دلت بقرائن، لا أنها بالواو وحدها. زاد ابن القيم رحمه الله أن الواو هذه عطفت أفعالا هي أجزاء لفعل واحد. قال واستنجاء أو استجمار قبله، وعلى هذا يكون الصحيح أنه يجزئ ماذا؟ يجزئ الوضوء قبل الاستنجاء، يجزئ الوضوء قبل الاستنجاء على القول الأظهر. إنما الأفضل والمشروع هو أن تستنجي قبل، أن تستنجي قبل، وهذا هو المعتاد. الإنسان ماذا؟ يبدأ بالاستنجاء مباشرة، وخاصة إذا كان ترتب على بقاء أثر البول والغائط التلطخ بالنجاسة، هذا لا يجوز. لكن لو فرض أنه تركه مثلا أو لم يكن بحضرته شيء يستنجي به ثم توضأ ثم استنجى، فإن الوضوء صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وطهورية ماء وإباحته. نعم لا بأس. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله. نعم. بركة بركة. كيف؟ هذا سيأتينا. مس الذكر ينقض الوضوء على الصحيح. يقولون من مس ذكره فليتوضأ، هذا سيأتينا إن شاء الله أنه من نواقض الوضوء. نعم. كيف؟ إيه؟ نعم. من خرج من ريحه يجب على الوضوء بلا خلاف، الريح تنقض الوضوء بلا خلاف. يعني قص خرج من ريح في الصلاة. نعم نعم. إذا من سبقه الحدث فإنه يذهب يخرج من صلاته، يخرج من صلاته ويتوضأ. لكن هل تبطل؟ هل تبطل؟ صح أنها تبطل الصلاة، وعليك أن تتوضأ، تخرج من صلاتك وتتوضأ ثم تعود وتبدأ من جديد. بعض العلم يقول يذهب ويتوضأ وفي ذلك لا يتكلم ويبني، لكن قول ضعيف. صواب أنك لا تصح الصلاة. كما لو دخل الإنسان الصلاة محدث، إنسان دخل في الصلاة يظن أنه متطهر ثم تذكر في أثنائها أنه محدث، في هذه الحال ماذا يصنع؟ يخرج بلا خلاف من صلاته لأنها باطلة، ويتوضأ ويستأنف صلاته من جديد. نعم. يقول أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. نعم. يقول رحمه الله في شروطه، يقول عشرة في شروط رفع الإسلام: العقل، التمييز، والنية، واستصحاب حكمها، وانقطاع موجب، واستنجاء واستنجاء قبله، وطهورية ماء. طهورية، الطهور هو الماء المتطهر به، والطهور هو نفس التطهر. عندنا فرق بين الطهور والطهور على المشهور، فرق بين فعول وفعول، قيل هما واحد، قيل هما الطهور والطهور، مثل الوجور والوجور، السحور والسحور، الفطور والفطور، الوضوء والوضوء، قيل هما واحد. وقيل إن صيغة فعول لنفس الفعل، وصيغة فعول لنفس الماء المتوضأ به. تقول: أحضرت الطهور فتطهرت الطهور. إيش معنى ذلك؟ الطهور، الطهور هو الماء المتطهر به. ولقال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء. أتي ماذا؟ إيش معنى أتي بوضوء؟ أي ماء يتوضأ به، ثم بعد ذلك يحصل ماذا؟ الوضوء. الوضوء ما هو؟ نفس التناول، نفس الفعل، في نفس الاستنشاق، ونفس غسل الوجه، نفس هذا الفعل، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الجين. هذا هو الطهور، هذا هو الوضوء. أما الماء الموجود الذي تتطهر به هذا هو الوضوء أو الطهور. مثل السحور، السحور، وكذلك الفطور، الفطور، فالنفس الفطور هو الطعام الذي يتناول. التناول نفسه أخذك اللقمة ورفعها فيك هو السحور، أما ما في يدك من المأكول هو السحور. الفطور كذلك، الفطور هو نفس الطعام الذي تفطر عليه من تمر ونحوه، أما نفس التناول الرفع هذه اللقمة هذا هو الفطور، هذا هو الفطور. قال وطهورية ماء، يعني من شرطه أن يكون الماء طهورا، أنزلنا من السماء طهورا. فالماء كما حديث سعيد الخدري، حديث عائشة، حديث سهل، حديث ابن عباس، وصح حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء، ينجسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل البحر قال هو الطهور ماؤه، الطهور ماؤه، نفس الماء طهور، الحل ما يتدو. قيل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا محل إجماع من أهل العلم، فيفهم منه أن الماء النجس لا يرفع الحدث، هو نجس، بل التوضؤ به تلطخ بالنجاسة، ونجاسة الماء تكون ماذا؟ بنجاسة، بظهور طعمه، طعم النجاسة أو لون النجاسة أو ريح النجاسة. وهذا محل إجماع من أهل العلم، إذا ظهر لونها أو طعمها أو ريحها فإنه لا يصح الطهارة به، بل نفس التطهر به تلطخ، نفس تناوله تلطخ بالنجاسة فلا يجوز. ولهذا من أسباب عذاب القبر هو عدم الاستبراء من البول لأجل النجاسة وطهورية ماء، لكن المراد بذلك اجتناب الماء النجس. يدخل عندهم في الطهور ألا يكون طاهرا، ما قال يعني مجرد الطهور يعني طاهر، لا، قال طهورية. هم يريدون الطهورية هو ألا يكون نجسا وألا يكون طاهرا غير مطهر. عندهم نوع قسم آخر وهو الطاهر غير المطهر. أما النجس هذا محل اتفاق أنه لا يجوز الطهور به، ما كان طاهرا غير مطهر هذا نوع آخر فيه خلاف وتفصيل كثير لأهل العلم. والصواب أن الماء لا يرتفع عنه وصف رفع الحدث إلا بدليل بين، فإذا كان الماء طاهر تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر مثل أوراق الشجر أو مثل مثلا أوراق الشاهي أو تغير بزعفران ونحو ذلك، نقول هذا الماء طاهر مطهر يرفع الحدث. المذهب وقول الجمهور يقولون هذا طاهر غير مطهر، على خلاف كثير بينهم في هذه المسألة، وهذا يدل على ضعف هذا القول واضطرابه، يدل على ضعف هذا القول اضطرابه وعدم انضباطه، إذ كيف يكون هذا الماء في هذه الطهارة التي طهارة الوضوء عبادة عظيمة من أعظم العبادات، عبادة الصلاة، الصلاة الصلوات الخمس والنوافل وكذلك غيرها ما تشترط له الطهارة، هذه العبادة العظيمة يكون في هذا الاضطراب العظيم وليس هنالك بين. والله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولو كان هذا من التقوى لكان بيانها من أهم المهمات، فلما لم يأتي عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله عليه السلام شيء من التفصيل دل على ضعف هذا القول، بل دلت الأدلة على أن ما علقوا عليه وصف الطاهرية دون الطهورية جاء في الأدلة ما يدل على أنه رافع للحدث. هم يقولون لو وقع في الماء ورق سدر فغير طعمه ولونه أو كافور فإنه يكون طاهرا غير مطهر، المعنى يجوز استعماله في الطبخ نحو ذلك لكن لا يرفع الحدث. ما الدليل على هذا؟ عندهم أدلة ضعيفة في هذا، لا ترقى يعني للمناظرة في هذا الباب. كيف وقد جاءت أدلة تدل على جواز الوضوء بهذا الماء المتغير؟ هل نستحضر شيء من الأدلة في هذا؟ هل هناك أدلة أيضا في هذا الباب ممكن أن تستحضر؟ في أدلة، نعم، حديث بئر بضاعة، حديث بئر بضاعة يعني جاء أنها يلقى فيها ما يلقى. النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجس شيء، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، فأجرى يعني وصف الطهارة في هذا، وأن الماء الكثير، أن الماء الكثير لا يؤثر في وقوع النجاسة. نعم، لكن هناك أدلة أوضح أيضا تدل على جواز الوضوء بالماء المتغير بالطاهر. نعم نعم، في حديث أم هاني عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من جفنة أو إناه فيه أثر العجين، يعني كانت جفنة لها تعجن فيها ويبقى أثر عجين. معلوم أن العجين، أثر العجين إذا وضعته في الجفنة الصغيرة إذا وضع فيها ماء، الماء هذا ماذا يتغير فيه؟ لونه يميل إلى بياض لأنه العجين، أيضا كذلك رائحته وطعمه، جميع الصفات الثلاث هذه تتغير، لونه يتغير بأثر العجين، طعمه يتغير، رائحته تتغير، والنبي عليه توضأ منها. وهذا حجة بينة في جواز التوضأ بالماء المتغير بالطاهر، لأن وصف الماء المطلق ثابت له، ما دام وصف الماء المطلق ثابت له يتوضأ به لإطلاق الأدلة. ومعلوم أن المياه تنزل من السماء وتكون في الأرض، تكون في الغدران وتكون في البراك وتكون في غيرها وتتغير، ومع ذلك نزل المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون بها. طيب أيضا كذلك من ضمن الأدلة في التوضؤ بالماء المتغير بالطاهرات، ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الميت إذا لما قال في ذاك الذي سقط يوم عرفة من بعيره فمات، اغسلوه بماء وسدر، ماء وسدر، وطهارة الحي، طهارة حي، فأمر أن يجعل سدر مع الماء لأجل يصلب البدن. ومعلوم أن السدر يغير طعم الماء ويغير رائحته ويغير لونه، لأنه إما أن يدق السدر وإما أن يوضع كورق، لكن في الغالب أنه يدق حتى يصير مثل الطحين، فيوضع شيء منه على هذا الماء لأجل أن يصلب بدن ماذا؟ الميت، بدن الميت، حتى يقوى ويكون سبب في رد الهوام. هذا أيضا دليل على جواز التوضؤ بالماء المتغير بالطاهرات ما دام وصف الماء المطلق ثابتا له. أيضا كذلك نعم سنة ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كافورا، كذلك كافور، والكافور أيضا رائحته قوية، رائحته قوية، والمعنى أنه يدق الكافور ويوضع في هذا الماء، ومعلوم قوة الكافور وتصليبه للبدن ودفع الهوام عنه بعد دفنه. كذلك أيضا هل هناك أدلة تدل على جواز الوضوء بالماء المتغير بالطاهرات وإن تغير؟ حديث سبق إننا نركب ماذا؟ البحر. هم يقولون لو أنك وضعت ملحا في ماء، ملح في ماء فتغير طعمه لا يجوز التوضؤ به. لماذا؟ لأنه تغير بالطاهر. طيب ماء البحر ملاحته شديدة جدا والنبي عليه السلام قال هو الطهور ماء. هم يقولون لا فرق بين أن يكون بطبيعة مالح وبين أن يقصد وضع المحي، هذا فرق ضعيف لم تعلق النصوص على مثل هذا، إذ لا دليل على أن الطاهر المغير لا يرفع الحدث. لو كان هذا يمكن يقال هذا مستثنى، ولهذا الماء المطلق لو أن إنسان قال لإنسان أحضر لي ماء بيستعمل طعام وشرابه فأتى به من ماء البحر، هل يكون قد نفذ ما أمره به أو امتثل أو لا يكون ممتثلا؟ ما يكون ممتثل، لأن الماء ينصرف إلى المطلق. فإذا كان لا ينصرف إلى البحر وهو مطهر وأحضر له ماء من سائر المياه المتغيرة ويكون ممتثلا، من باب أولى أن يكون رفع الحدث به أولى منه من ماء البحر. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. المياه التي في الغدران معلوم أن الماء إذا بقي في البركة مدة طويلة يتغير، ماذا يكون فيه؟ الطحالب فيه معلوم، وتكون خضرته في جوانبه ويتغير لونه ويتغير طعمه، وكذلك الأوراق لتكون فيه. هل يسلمون؟ يقول لا يجوز الوضوء به. طيب تغير لون طعمه، قالوا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق صون الماء عنه. انظر كيف هذه القيود التي ليست من عند الله سبحانه وتعالى ولا من عند رسول عليه الصلاة والسلام مما يدل على ضعف القول. ولذا يقولون لو كان عندنا ماء في البرك، ما في برك، أو بركة تحت شجرة عنب، ومعلوم شجرة العنب يتحات ورقها، ماذا يتحات ورقها، فسقط ورق كثير في هذه البركة حتى تغير، يقول يصح الوضوء منها. لماذا؟ لأنه يشق صون الماء عن هذه البركة. لكن لو كانت هذه البركة في مكان ليس فوق شجرة العنب، وجاء إنسان وضع فيها ورق قصدا وتغير، ايش حكم الوضوء به؟ قل لا يتوضا به. لماذا؟ قالوا هذه يشق صون الماء، يشق صون الماء، لا يشق صون الماء. وكل هذا يبين لك ضعف هذا القول، وان الصواب جواز التوضع بالماء المطلق وان تغير لونه او طعمه او ريحه، او تغير لونه وطعمه، أو تغير لونه وطعمه وريحه، ما دام وصف الماء ثابتا له حتى ينقلب إلى وصف آخر. أنت حينما تضع حبات الورق، تسقط حبات ورق من الشاهي في ماء ويتغير لونه تغير يسير، نقول ماذا؟ لك أن تتوضأ به. صحيح هذا؟ لك أن تتوضأ بهذا الماء. لكن لو أن أخذت هذا الماء في هذا الإناء وفيه الورق فطبخته تغير وصار شاهي، تتوضأ به ولا تتوضأ به؟ ما تتوضأ، لأنه انقلب من الماء إلى جنس آخر وهو الشاهي أو القهوة أو عصير. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام تيمية، واختيار الإمام عبد الوهاب رحمه الله أيضا اختياره، لكنه يقرر أحيانا في باب التصنيف على المذهب لأجل التيسير لفهم المسائل، ثم عند تقرير المسائل يبين القول الراجح في هذه المسائل ولهذا هو يختار أن الماء طهور لو وقعت فيه نجاسة لم تغيره. المذهب يقول إذا كان الماء دون قلتين فوقعت فيه نجاسة فإنه لا يجوز التوضؤ به ويكون نجس ما قليل. وهو اختار رحمه الله أن الأصل طهارة الماء ما دام أن هذا الماء لم يظهر فيه أثر النجاسة بلونها أو طعمها أو رائحتها، وهذا وصاه اختيار نفس الإمام رحمه الله واختيار شيخ الإسلام، وهو القول الذي دلت عليه الأدلة. قال وطهورية ماء وإباحته. ايش معنى إباحة الماء؟ ألا يكون الماء ماذا؟ مغصوبا، ألا يكون الماء مغصوب أو مسروق. فلو أن إنسان توضأ بماء مغصوب غصب ماء، وش حكم الوضوء على المذهب؟ لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء عليه، لأنه ما هو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ليس على عمل الشارع، لأنه وضوء بماء مغصوب فيكون مردودا، ومعنى رد مردود فعل مفعول، فهذا الوضوء مردود، هكذا قالوا. وأدلتهم في هذه المسألة ليست بالبينة، ليست بالبينة. وأيضا قالوا لو صلى في ثوب مغصوب أو مشروق لا تصح صلاته، لأنه عمل عمل ليس على أمر الشارع، وفعله محرم، ولا يتقرب إلى الله بماذا؟ بالمحرم. هذا الوضوء محرم، وهذه الصلاة محرمة، والله طيب لا يقبل طيبا، فهذه مردودة غير مقبولة صلاة ووضوءا. والقول الثاني في هذه المسألة صحة الصلاة وصحة الوضوء، لأن اليقين هو صحتها وصحة الوضوء، شككنا في صحتها بهذا الوضوء بهذا الماء المغصوب، هذه الصلاة بهذا الثوب المغصوب، ونحن متيقنون من صحته، فلا ننتقل عن هذا الدليل إلا بدليل بين. دليله أن الغصب لهذا الماء ليس محرما وضوءا، لا، جميع أنواع التصرفات محرمة. هذا الماء المغصوب ليس التحريم خاص بالوضوء به، الوضوء به، شربه، الطبخ به، كله حرام، كله حرام. وليس عندنا دليل في النهي عن الوضوء بالماء المغصوب، لو جاءنا دليل بالنهي لا تتوضأ الماء المغصوب أو نهى عن الوضوء مثل الماء المغصوب صحيح، لو جاء دليل بالنهي عن الصلاة في الثوب المغصوب قلنا النهي يقتضي الفساد، هم يقولون النهي يقتضي الفساد، نقول نعم، لكن هذا ليس نهيا متوجها إلى ذات صلاة توضأ بماء مغصوب أو صلى في ثوب مغصوب. أما حديث من صلى في ثوب فيه بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل منه صلاة، حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف مع دلالته محتملة، دلالته محتملة، ولهذا ربما لا تقبل الصلاة مع صحته إذا أبقى العبد وما لم تقبل له صلاة، مع إجزائها عند عامة أهل العلم وإن كان لا ثواب له فيها. ولذا نقول كما يقول العلماء الجهة منفكة، بمعنى أنه مأمور بالصلاة منهي عن الغصب، هو لم ينهى عن الصلاة في الثوب المغصوب، هو منهي عن الغصب مطلقا، الغصب حرام، سواء صلى في هذا الثوب، سواء نام في هذا الثوب، سواء خرج في هذا الثوب، جميع أحواله وهو لابس الثوب لا محرمة، ليس خاص بالصلاة. كذلك الوضوء بالماء المحرم المغصوب هو يحرم عليه الوضوء به، وشربه وطبخه وإمساكه وحبسه كله حرام، كله حرام. فلما كانت كما قلت جهة مفكة، بمعنى أن النهي ليس متوجه إلى وضوء بماء مغصوب أو صلاة بثوب مغصوب بل عن الغصب مطلقا، فهو مأمور بالصلاة منهي عن الغصب. والإنسان قد يجتمع فيه أمر واجب وأمر محرم، أمر واجب وأمر محرم. لو أن إنسان في صلاته مثلا يصلي ونظر إلى امرأة في الصلاة نظرا محرم، يجب عليه صلاته ماذا؟ صحيحة، وفعله ماذا؟ هل نقول صلاته باطلة؟ لا، ما نقول صلاة باطلة، لا نقول، هو فعله لا يجوز لك أن تنظر، يعني النظرة بعد النظرة. أنه لو أن إنسان يصلي مثلا وسرق، أدخل يده وسرق من جاره في المسجد في الصلاة، سرق هاتفه مثلا أو نحو ذلك، فعل هذا محرم، فعله محرم في الصلاة وخارج الصلاة، لكن الصلاة صحيح هو آثم بهذا الفعل، مثل ما تقدم لو نظر نظرا محرما. كذلك لو كان عليه خاتم ذهب، سان صلى عليه خاتم ذهب ففعله حرام، لكن صلاة الصحيح. فالذهب لبس الذهب حرام على الرجل سواء كان مصليا أو غير مصل، فهو آثم بغصبه ومأمور بالصلاة، مأمور بالصلاة الواجبة، فلا يتركها، أو يقال إن صلاتك لا تصح ما دمت غاصبا لهذا الشيء. وهذا هو الأظهر، هذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. قال: وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. نعم نعم شيخ، نعم نعم، لا يجوز النظر للنساء لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا في الصلاة، وفي حال الصلاة يكون التحريم أشد، لأنك مأمور أن تقبل على صلاتك، إذا كنت متلبس بعبادة كان التحريم أشد، يعني غض البصر. قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل من يغضون أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فيجب غض البصر، ولا يجوز الإنسان أن يطلق بصره في النظر للنساء لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لكن في الصلاة أشد، الصلاة أشد. مثل الإنسان حينما يكون مثلا صائم يكون ابتعادا، الكذب حرام، الغيبة حرام، فإذا كان في حال صوم يكون إمساكه عن المحرمات أبلغ، فكيف يصوم عن الحلال اللي هو الأكل والشرب، هو حلال في غير الصيام حلال، والغيبة حرام مطلقا، كنت صائم غير صائم، فيتمسك عن هذه المحرمات من باب أولى. كذلك أيضا النظر للحرام أو النظر المحرم في الصلاة لا يجوز وهو أشد، لكن لا يبطل الصلاة، وعليه أن يغض بصره. نعم يقول جندي مرابط الحدود تأكل في رمضان، هذا ينظر، هذا ينظر إن كان هذا الجندي مثلا خارج مكانه خارج موطنه مسافر إلى الحدود، مسافر إنسان جندي ذهب خارج بلده للرباط لحفاظ على حرمات المسلمين والدفاع عن بلاده، فهذا مسافر ومجاهد فله أن يفطر، فإذا كان إفطاره يعينه على الجهاد تعين بل وجب عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ملاقوا العدو غدا فأفطروا فإنه أقوى لكم على عدوكم، الحديث. فالنبي عليه أمر أصحابه بالفطر فيتأكد. أما إذا كان في بلده رباط في البلد فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، إذا كان الرباط داخل البلد، إذا كان يترتب على الصوم ضرر وقد يقدم العدو ويضعف المجاهدون عن دفع العدو لأجل الصيام، فأفتى أهل العلم في زمن شيخ الإسلام رحمه الله منه وهو شيخ الإسلام بأن يفطروا لدفاع عن حرمات المسلمين. هذه الوقع والنوازل في حالها وفي حينها ينظر في أهل العلم ويفتون بما يرونه مناسبا لهذه الحالة وهذه الواقع. قال رحمه الله: وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. إيش معنى إزالة منها؟ أنت آتي تتوضأ وعلى يدك شيء ملتصق، بوية مثلا لها جرم، أو قشرة لاصقة في بدنك، فيجب أن تزيل هذا الشيء. أو وضعت تدهنت بدهن له جرم، لو مسحته لخرج له جرم، وإذا توضأت مر الماء فوق هذا الدهون الذي على بدنك، أو على يدك لصوق لزق مثلا يمنع وصول الماء وأنت لست محتاجا له مثلا، فيجب إزالة ما يمنع وصول الماء الوجه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم، والذي على يده لصوق أو شيء يمنع هل غسل يده أو بعض يده؟ بعض يده. إذن يجب أن يصل الماء إلى جميع العضو، والنبي توضأ عليه الصلاة والسلام وغسل هذه الأعضاء كلها، وفعله بيان لماذا؟ لكتاب للأمر في كتاب الله عز وجل. والقاعدة الشرعية الأصولية المتفق عليها أن بيان المجمل الواجب واجب، ولقال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. هذا من حيث الجملة. اختلف العلماء في مسائل، منها الشيء اليسير مثل يكون داخل ظفر الإنسان الشيء من الأذى أو التراب أو الطين مثلا، خاصة البنائين والعمال يعملون في الصبغ والبوي ونحو ذلك، ربما يعلق في بدنه، والفلاح أيضا يكون بين اللحم والظفر شيء من الأذى الباء أو شيء من القذى أو شيء مما يعلق ويشق إزالته وتتبعه. الجمهور يقول يزال، وذهب جمع العلماء كشيخ الإسلام أنه لا يجب إزالته، ولأن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الأنصار كثير منهم كانوا أهل فلاحة ويعانون أعمالا وأمروا بالوضوء ولم يتكلفوا في هذا، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدققوا في مثل هذا وأن يعانوه، فدل على التخفيف في هذا. أما ما سوى ذلك فإنه يجب إزالته، إلا إذا كان هذا العالق باليد مجرد لون، مجرد مثلا لون، مثل لو أنه كان في يد خطوط ألوان، وهذه الألوان ليس لها جرم، ليس لها جرم، فلا لو وضع يد عليها لا يحس بها، ولو مسحها لا تزول، لكن إذا كانت لو مسحها تزول في هذه الحالة يغسلها. أما إذا كان مجرد جرم مجرد لون هذا لا يضر، مثل لو في يد خط بقلم، خط بنحو ذلك، الحناء، الحناء هذه مسألة أخرى، مسألة الحناء أيضا على قسمين، الحناء إذا كان لون مثل ما يحني يديه هذا لا بأس به ولا يضر، مجرد لون ولا يمنع وصول المباشرة، وإزالتها لا تمكن إلا بعد فترة، ولو قيل له تزيله لترجع إلى ضرر، ما يمكن لأنه مجرد لون منطبع ومع الأيام يذهب شيئا فشيئا، لا يمكن أن يزال إلا بمواد حادة، ولا يلزم في الوضوء أن تستعمل مواد حادة. إنسان عنده في لون لو وضع عليها صابون قوي أزال، نقول لا يلزم هذا الشيء، ما يلزمك أن تستعمل مواد حادة بحكه مثلا أو بفركه بهذه المواد والمزيلات، لا يلزم ما دام أنه مجرد لون، إن كان له جرم يجب إزالته. الحناء تقدم أنه على قسمين، لون هذا شيء، الشيء الثاني إذا كان له جرم مثل الحناء الذي يوضع في الرأس، تضع النساء الحناء على رؤوسهن، فهذا هل يجزئ، هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز المسح عليه؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح على ماذا؟ الحناء، بل يجب إزالة الحناء لظاهر القرآن، يعني كما سيأتينا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ومسح الرأس ظاهر أنه مباشرته بالمسح، هذا قول جمهور. وعند الأحناف قول أنه إذا كان فيه شيء مما ينفذ الماء أو أثر المسح فلا بأس منه، لكن الصواب قول الجمهور في هذه المسألة. من أهل العلم جوز، من المتأخرين جوزوا مسح المرأة لرأسها وكذلك الرجل لو وضع مثلا شيء من اللصوق على رأسه احتاج إليه خاصة في الحج إذا كان الشعر كثير ونحو ذلك، وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام وضع على رأسه شيء كما في حديث عائشة حديث فاطمة حفصة رضي الله عنها إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. لبد رأسه عليه، اختلف فيما لبد، لبد رأسه جمعه بشيء حتى لا يتفرق ولا يتشعث فيشق عليه ويشغله عليه السلام لأنه مشغول في الحج وكان في حال استقرار يسرحه ويدهنه عليه السلام، أما في حال الحج يشق عليه ومع أصحابه وهو في حال نسك، فلبد رأسه جمعه مثل ما يستعمل الناس بعض أنواع من الدهون ونحو ذلك. فهذا هل يقال إنه دليل على جواز المسعى الحناء؟ لأن النبي عليه السلام لبد رأسه في المدينة ولم يزل ملبدا لرأسه حتى يوم النحر يوم عشرة، وخرج متى عليه الصلاة والسلام؟ خرج من آخر ذي القعدة في 25 أو 26 إلى العاشر، يعني أكثر من أسبوعين وهو ماذا؟ ملبد لرأسه، ومعلوم أنه يعرض له تعرض الصلوات فيمسح رأسه عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنه كان يمسح رأسه عليه السلام وهو قد لبده. فالمرأة من باب أولى أنها تمسح رأسها بالحناء لأنها محتاجة لها، لكن هذا فيه نظر. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر معناه في التلبيد عنه عليه الصلاة والسلام. والأظهر والله قول الجمهور وأن المرأة لا يجوز لها أن تمسح على الحناء، لأن تمسح الحناء ذلك أن حديث حفصة رضي الله عنها لم ينقل إلا في الحج، وهذه الحالة حال ضرورة، ولهذا من كان له شعر واحتاج إلى تلبيد رأسه فلا بأس من ذلك مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يقال إنه يجوز لكل من عرض له مثل ذلك مثل المرأة في حال الحنة، هذا وضعنا أولا لأنه عليه لم ينقل عنه إلا في الحج، لم ينقل عنه في الحج، وكونهم نقلوا في الحج في هذه الصفة الخاصة وسكتوا في الحضر عن حال النساء نساء الصحابة رضي الله عنهن مع كثرة الحناء والحاجة إليه وأن من الأمر المشروع في حق المرأة، ولم ينقل في خبر واحد أنهن كن يمسحن على الحناء، مما يدل على أن الأصل هو مباشرة الرأس بالمسح، هذا مباشرة الرأس بمسحه دون مباشرة الرأس مسحه دون إزالة يعني مسح بمسحه دون بقاء الحنة دون بقاء الحنة، هذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم. وحديث حفصة رضي الله عنها وحديث ابن عمر في هذا الباب لا دلالة فيه، لأنه في حالة خاصة، إذ لو كان واقعا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مع طول المدة وكثرة الحاجة إليه وشدة الحاجة مثل لهذا لكان منقولا، وهذه من المواضع التي يحتج فيها مثل هذا عدم النقل، يحتج فيها في مثل هذا لأن مثل هذا لو وقع ينقل بخلاف ما يحتمل نقله من عدم نقله. والنساء سألنا عن أمور أخف من هذا، عن الاستحاضة التي تعرض للمرأة وهي تعرض لبعض النساء لأنها نوع مرض، وجاءت أحاديث كثيرة في السؤال عن الاستحاضة مع أنه أخص وهو يعني في باب حياء المرأة فيه أشد منه فيما يتعلق بالحناء، ومع ذلك جاءت الأدلة كثيرة في سؤال النساء عنه وبيّن النبي الحكم في هذا مع أنه لا يعرض إلا لبعض النساء وهو مرض وإلا فالأصل السلامة. فالحناء الذي هو من زينة المرأة ومن أمر المطلوب والذي تصنعه النساء ويكثر خاصة بين نساء العرب، ومع ذلك تسكت الأخبار عنه ولا ينقل حكمه، فالأصل أن حكم الرجال في هذا الباب. ثم كونه ينقل في حق الرجال في حق النبي عليه الصلاة والسلام في سفره خاصة دون حال الحضر ويسكت عن أمر النساء أو يسكت عن ابن سهل الحكم مما يدل على أنه حالة خاصة مثل هذا. ثم أيضا جاءت آثار عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهن أنه ما معناه، وهي موجودة في بعض المصنفات وتراجع هذه الآثار، وقد ذكرها البيهقي وغيره، وكذلك بعض المصنفات عبد الرزاق وابن شيبة أو أحدهما أو كلاهما، وهو أنه قال كان نساؤنا يصنعن أحسن الحناء، فكانت إحداهن تضع الحناء بعد صلاة العشاء ثم تنام عليه ثم تزيله قبل الفجر ثم تضعه بعد الفجر ثم تزيله قبل صلاة الظهر، فكن يصبغن أحسن الحناء. وهذا نقل أيضا يشهد للأصل المتقدم، وهو أن المرأة حينما تريد أن تتوضأ ويكون عليه حناء أنها تحتاط في أمر الحناء ولا تضعه بين وقتين ضيقين إلى ذلك، بل تضعه في الأوقات الواسعة بعد صلاة العشاء مباشرة فيبقى ويتلبد ويظهر أثره، ثم بعد ذلك تعيده بعد صلاة الفجر فيحصل المقصود منه. الشاهد أنها تزيله، هذا هو الأصل. وهنا مسألة أيضا موضع نظر يمكن أن يقال أيضا في هذا الباب، وهي أيضا موضع نظر تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير، وهو أنه يقال يمكن للمرأة أن تضع الحناء وأن تلف الحجاب على رأسها ثم تديره تحت الحنك ثم تلفه مرة أخرى وتدخل بعضه في بعض ويكون كعصابة الرجل أو كعمامة الرجل التي يمسح عليها وذلك أنه يجوز للمرأة على الصحيح أن تمسح على خمارها إذا كان خمارها ملفوفا تحت حنكها ويشق نزعه، بل هي أولى من الرجل بالمسح على خمارها من الرجل على عمامته، ذلك أنها مأمورة بالاختمار والاستتار أكثر من الرجل. أيضا إزالة الخمار في حقها أشد وأشق من إزالة عمامة الرجل، لأن عمامة الرجل يرفعها ثم يضعها، وهذا لا يضر ولا يؤثر عليه ولا يتشعث شعره، بخلاف المرأة فإن تشعث الشعر في حقها أكثر. أيضا هي مأمورة بالتستر، وقد يكون بحضرة أجانب، وأما الرجل فليس كذلك فهذه المعاني تدل على أنه لا. فيمكن أن يقال إنها حينما تضع الحناء وهي من عادتها الاستتار أن تختمر بها وأن تديرها تحت حنكها وأن تمسح على هذه هذا الغطاء على رأسها، كما أنه لا يلزمه مباشرة مسح الرأس إذا لم يكن عليه حناء. هذه المسألة محتملة، لكن هل لها أن تصنع ذلك إذا كان ليس من عادتها ذلك إنما تلف هذا الخمار عند إرادة الحناء؟ هذا هو موضع البحث. هل يقال مثلا إنها تكون في هذه الحالة كالرجل حينما يلبس الجورب فيمسح عليه كالرجل مثلا لو أراد أن يضع العمامة على رأسه ويمسح عليه؟ لا بأس ولا يقال إنه حيلة، معنى أنه يتوضأ قبل الوضوء وضع العمامة وتوضأ، لكن خلاف هل يشترط توضع على طهارة؟ هذا موضوع خلاف، كثير من العلماء يقول لا يشترط أن توضع على طهارة. فكذلك المرأة لو أنها أرادت احتاجت أن تمسح على خمارها فلمثل هذه الحاجة يقال كذلك هي كالرجل وأولى حينما يريد أن يمسح على الجوارب وينتقل المسح من غسل الرجلين إلى مسحهما، أو من مسح الرأس إلى مسح العمامة، فالمرأة أيضا كذلك، كمن لا يلزمها أن تدي، كما أن الرجل لا يلزمه أن يبقي العمامة على رأسه دائما، المرأة كذلك، ولو قال إنها حيلة لأجل وضع الحناء والمسح عليه. فهذا القول ينظر إن كان قد قيل به فهو قول جيد في هذه المسألة فيما يظهر، وهو قوي لما تقدم من المعاني التي هي أولى بها من الرجل في باب لبسه للعمامة. قال: وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وتقدم هذا، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا يكثر عنه السؤال كثيرا، دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، من هو هذا؟ صاحب سلس البون. كذلك أيضا نعم المستحاضة، كذلك من به ريح مستمرة، مثلا سلس البول، سلس المذي، سلس الريح، يعني الحدث الدائم غير المنقطع، الحدث الدائم غير المنقطع. فهذا وأمثاله، يقول المصنف رحمه الله: ودخول وقت، هذا شرط من شروط رفع الحدث، لا بد أن يدخل الوقت. طيب، إذا كان الوقت بين وقتين، الوقت بين وقتين مثل ما بين الظهر إلى ما بين الضحى أو طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، إنسان توضأ لصلاة الضحى، لصلاة الضحى، صلاة الضحى، وحضرت صلاة الظهر، حضرت صلاة الظهر، على كلام كذلك لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ. كذلك أيضا إذا خرج الوقت ولم يدخل وقت صلاة أخرى، وقت صلاة أخرى، هل يجوز له أن يصلي بهذا الوقت؟ إنسان توضأ لصلاة الفجر وطلعت الشمس، طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس هل دخل وقت ولا ما دخل وقت صلاة؟ ما دخل، بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس وقت بين وقتين، وقت بين وقتين، هل له أن يصلي به سنة الضحى؟ إنسان بعد صلاة الفجر في المسجد، صاحب سلس بول، ينتظر بعد صلاة الفجر، طلعت الشمس، هل له أن يصلي بهذا الوضوء أو يلزمه أن يتوضأ لما خرج الوقت؟ لكن ما دخل وقت صلاة أخرى، ما دخل وقت صلاة أخرى، في خلاف حتى المذهب. الصحيح أنه له هذا أن يصلي، أن يصلي بهذا الوضوء ولو خرج وقت الصلاة التي توضأها، لأنه لم يدخل عليه وقت صلاة أخرى، على قول الجمهور الذين يقولون إن هذا شرط. أما مذهب مالك رحمه الله أنه إذا كان السلس أغلب الوقت فإنه لا يشترط هذا الشرط، له أن يصلي به ما شاء من الصلاة، توضأ لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر، صاحب سلس بول معه مستمر، حضرت العصر يصلي به، حضرت المغرب يصلي، ما دام لم يحدث الحدث ماذا؟ الحدث المعتاد والمعروف، ما دام لم يحدث الحدث المعتاد له أن يصلي. هذا أيضا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا أن الأصل بقاء الطهارة، وهذا ليس حدث، إذ لو كان حدث لم يرتفع وضوءه بهذا، لم يرتفع وضوءه بهذا، لأن الحدث مستمر، وكون نجعل دخول الوقت، دخول الوقت هو الحد لطهارته موضع نظر. الجمهور استدلوا بحديث فاطمة: وتوضئي لكل صلاة، وهذا موضع بحث، لكن على الإنسان يعمل بعمل الجمهور، بقول الجمهور، إلا أن يشق عليه ذلك فله أن يأخذ بالقول الثاني. خاصة إذا خشي أن يفضي به إلى الوسوسة في باب الطهارة. والمسألة فيها خلاف قوي وفيها أيضا أدلة تحتاج إلى تحرير، والأدلة في باب الاستحاضة أيضا تحتاج أيضا إلى نظر في وجه الدلالة إذ قد نوزع في الدليل الوارد في هذا الباب. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، شوف لفرضه ايش معنى هذا لفرضه؟ المعنى أنه حينما تصلي صلاة الظهر، حينما يدخل وقت الظهر لك أن تصلي بهذا الوضوء النافلة الراتبة تمس المصحف، كل ما تعمل في هذا الوقت مما هو قبل الصلاة أو بعدها فإنك تعمله بهذا الوضوء لهذا الفرض، ولا يلزمك أن تتوضأ لكل صلاة أو لكل ما تشترط له الطهارة ما دمت توضأت للوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من بنابت الشعر إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. نعم بارك بارك الله. وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. نعم بارك بارك الله فيك. قال رحمه الله: وأما فروضه. الفرض جمع الفروض جمع فرض، والفرض هو الحز والقطع في اللغة، والفروض والأركان عندهم اصطلاحا لا فرق بينهما، لكن من باب التفنن في العبارة فالمعنى واحد، لما يأتي الخلاف في بعض هذه الواجبات هل هي فروض أو ليست فروض. والواجب اسم جنس يدخل فيه الفرض وغير الفرض، يعني الواجب في أعلى درجات الوجوب وما دونه، إذ يطلق على الفرض واجب، يطلق على الفرض واجب، وما كان مقطوعا به فهذا في أعلى درجات الوجوب، ما كان دون ذلك فهو دونه في الوجوب، لأن الوجوب من وجب الشيء إذا سقط، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وجبت الشمس غربت، فالوجوب وجب الشيء إذا سقط، فقل هذا واجب علي مثل الشيء الساقط عليك الذي لا محيد لك منه، الشيء الذي لا محيد لك منه. وكما يحدث ابن عباس: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة. ايش معنى وجبة؟ صوت قوي، صوت قوي، سقطة، صوت قوي. كنا فسمعنا وجبة فقال عليه الصلاة والسلام، يخبر جاءه الوحي يخبرهم هذه الوجبة: هذا حجر أرسل إلى قهر جهنم من رأس السلسلة إلى قهر جهنم الآن بلغ قعرها، منذ 70 خريفا. حجر ساقط، معلوم الحجر الضخم العظيم حينما يسقط كيف سرعته، سرعة عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا منذ 70 عام وهو يسقط في النار والعياذ بالله، الآن بلغ قعرها. هذه الوجبة القوية، فالشاهد وجبة أي سقطة قوية. الشيء الساقط إذا كان سقوطه قويا يؤثر في الأرض فقد يحدث حفرة، وإذا سقط شيء على شيء له جرم وله شيء من الصلابة يكسره لقوته. وإذا كان ساقط خفيف أو سقوط من مكان قريب يؤثر، لكن تأثيره ليس مثل تأثير الساقط من مكان مرتفع وهو أيضا ثقيل في باب الوزن. وهذا يبين لنا أن معنى الواجب والوجوب يختلف. قال: وأما فروضه في ستة، لدلالة القرآن، القرآن دل على هذه الستة من حيث الجملة، وهي غسل الوجه ومضمضة الاستنشاق واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وكذلك الترتيب لأن الله ذكرها مرتبة، والموالاة لأنه ذكرها بعضها بعد بعض، وهذا يبين أنها تكون متوالية. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا مواليا، هذا الدليل من حيث الجملة على هذه الفروض، لكن سيأتي أن بعض هذه الفروض تختلف في باب القوة أنه قد يسقط عند الحاجة، قد يسقط هذا الواجب. قال: وأما فروضه فستة: غسل الوجه، غسل الوجه هذا محل إجماع، غسل الوجه محل إجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واغسلوا وجوهكم. الوجه معروف، الوجه معروف من المواجهة، ولهذا قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم قال: وحده طولا، الطول من منابت شعر الرأس، شنو شعر الرأس؟ يعني شعر الرأس المعتاد من قصاص الشعر إلى الذقن، إذا الذقن من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وعرضا إلى فروع الأذن، هذا حد الوجه، وهذا معروف في اللغة، لأن الوجه من المواجهة، ومنه المضمضة والاستنشاق، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن الآن في تحديد حد الوجه، تحديد حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد. لماذا قال الرأس المعتاد؟ حتى يخرج الأفرع والأصلع. ما هو الأفرع أو من هو الأفرع؟ الذي نزل شعره على جبهته، فلا عبرة بالأفرع. والأصلع الذي انحسر شعره من ناصيته إلى وسط الرأس أو قريب وسط الرأس. فعلى هذا الأفرع يغسل جبهته ولو كان فيها شعر، والأصلع لا يغسل موضع الصلع ولو لم يكن عليه شعر. فموضع الصلع من الرأس تابع للمسح الرأس، وموضع الجبهة الذي فيه الشعر تابع للوجه، فهو يغسل مع الوجه، ولا يمسح الأصلع من حسر من شعر مقدم الرأس، لا يغسل الوجه بل يمسحه مع الرأس، لأن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، أمر بغسل الوجه، وهذا هو حده. والوجه معروف من المواجهة. قال: من منابت شعر الرأس، شعر الرأس يعني رأس المعتاد، هذا المعتاد. وقال لما قال شعر الرأس هذا واضح لا يدخل فيه ما كان من الجبهة، ولا يخرج عنه من حسر من مقدم الرأس ولو لم يكن عليه شعر، إلى الذقن طولا، إلى الذقن يعني لو أن إنسان ذقنه طويل طويل نزل على إلى صدره فهذا داخل. طيب الذقن إذا نزل يحاذي ماذا؟ الصدر، يحاذي الصدر، ومع ذلك يغسل مع الوجه، يغسل مع الوجه. وهذا في غسله ليس المراد الغسل معنى وجوب التغسل، الذي هو غسلها مع الوجه، تغسلها تغسل ظاهرها، المراد بها غسل ظاهر، أما تخليلها فليس بواجب. وفي أخبار وردت كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه 10 أخبار كلها ضعيفة، أخذ العلماء منها مشروعية تخليلها، أما ظاهرها فإنه يغسل. فإن ظاهر اللحية مهما نزل فإنه يغسل ولو كان محاذل، أما إلى الذقن هذا بلا إشكال، هذا بلا إشكال وهو حده. طيب سيأتينا أن الرأس، الرأس تمسحه إلى منتهى. طيب إذا نزل الشعر، شعر الرأس نزل على الكتفين والظهر، ألا يأخذ حكم اللحية إذا نزلت وحاذت الصدر فيمسح، تمسح، يمسح الرأس ولو نزل الشعر على الظهر والكتفين كما يغسل الوجه، أو يقال يمسح إلى منتهى الرأس من الخلف؟ واضح السؤال؟ هل نقول الرأس حكمه حكم الوجه في هذه الحال فيمسح جميع الشعر ولو نزل إلى وسط الظهر كما يغسل ظاهر اللحية ولو نزلت إلى الصدر، أو بينهما فرق؟ نعم بينهما. طيب ما الفرق بينهما؟ الرأس مأخوذ ماذا؟ لماذا سمي الرأس رأسا؟ نعم. طيب والذي ينزل لا يأخذ مسمى؟ هل الشعر النازل يأخذ مسمى الرأس؟ لأن الرأس من الترأس، وما نزل عن الرأس لا يدخل فيه مسمى الرأس. والوجه مأخوذ من ماذا؟ من المواجهة. واللحية مواجهة ولا لا؟ فلأجل هذا فرقوا بين نزول الشعر الرأس على الظهر والكتفين والظهر، وبين نزول شعر الوجه، لأن الرأس من الترأس وما نزل لا يدخل في هذا الحد، والوجه من المواجهة، وشعر الوجه داخل في هذا المعنى. ولهذا يغسل ظاهر اللحية ولو نزلات. ويقال المصنف رحمه الله: من منابت شعر الرأس إلى الذقن، إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين. هذا هو فروع الأذنين، يعني نفس البياض الذي بين الأذن والعذار. هذا هل هو من الرأس أو من الوجه؟ على كلام المصنف يقول: ومن الأذن إلى أذن عذر. البياض في الغالب الإنسان إذا يكون بياض بين اللحية وبين وتد الأذن أو فروع الأذن، يسمى العذار، يسمى العذار. هذا العذار داخل في الوجه، داخل في الوجه. ومن العلم فرق بين من له لحية فقال: إذا كان له لحية فلا يدخل، وإن لم يكن له لحية، من ليس له شعر، ليس له شعر، فإنه يدخل فيه. والصواب عدم التفريق، الصواب عدم التفريق. ولهذا يدخل هذا البياض ويجب غسله. وبعض الناس يفرط أحيانا في هذا البياض، فرط في هذا البياض ولا يغسله، فيجب العناية به. وذلك أن النبي عليه الصلاة قال: الأذنان من الرأس، فدل على أن الأذن حد فاصل بين الرأس وماذا؟ الوجه. وعندنا مسح للرأس وغسل للوجه، غسل الوجه. فهذه الشعور ينظر هل هي من الرأس أو من الوجه. عندنا شعر آخر عندنا يسمونه التحذيف، التحذيف، وهو الشعر النازل من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة، محاذ لما فوق الأذن، المنحنى الجبهة، الشعر هذا يسمونه التحذيف. هذا هل هو من الرأس أو من الوجه؟ هل يمسح مع الرأس أو يغسل مع الوجه؟ الأظهر أن هذا الشعر من الرأس، ولهذا تمسحه مع الرأس، هذا هو التحذيف. وعندنا الصدغ، الصدغ ينزل عن التحذيف، وهو المحاذي لرأس الأذن، الشعر الذي فوق العظم الفاصل بين الوجه والرأس، هذا يسمى الصدغ، المحاذي لرأس الأذن. هذا هل هو من الرأس أو من الوجه؟ من ماذا؟ من الرأس، هذا من الرأس، اختلف فيه، لكن أظهر أنه، لأن العادة أنه ينبت في الشعر، والله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا. وإذا كانت الأذنان داخلتين فهذا أيضا من باب أولى أن يكون داخلا في مسمى الرأس. إذن عندنا التحذيف، وعندنا الصدغ، وعندنا العذار، وعندنا النزعتان، النزعتان، نزعتان هما جانب الرأس، يعني ربما أن هذا أحيانا يكون بياض، هاتان النزعتان من الرأس، نزعتان لأنها فوق الجبهة، الذي من الوجه هو ما تحت منحنى الجبهة حينما تنحني هنا، فهذا هو الوجه وهو الذي يغسل، وما فوقه من الرأس كذلك ما كان يعني محاذيا لما فوق الأذن هذا هو التحذيف، ثم يليه الصدغ وهذا يمسح مع الرأس يمسح مرة. أما العذار فإنه من الوجه، العذار فإنه يغسل مع الوجه. هذه هي الشعور التي تذكر في هذا الباب كما تقدم. وليقال وعرضا إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين، واضح هذا؟ طيب، وسيأتينا في باب صفة غسل، قال وغسل اليدين، وغسل اليدين إلى المرفقين. اليدين ماذا؟ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ليس من الرسغ، لا، من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. وكثير من الناس ربما يفرط فيغسل يديه قبل الوضوء، ها، أو هو يأخذ الماء فإذا أراد أن يغسل اليدين يغسل من الرسغ ويترك اليد، هو في الحقيقة ما غسلها. فيجب عليك أن تغسل يدين من رؤوس الأصابع وأيديكم إلى المرافق، وأول ما يدخل في اليد الكف، لأن اليد عند الإطلاق الكف ظاهرا وباطنا، هذه اليد. ولذا حينما تريد إلى المرفق تقيده، ويقال وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى ما، لكن إذا أطلقت اليد فإنها إلى الرسغ، فأول ما يدخل في مسمى اليد هو الكف ظاهر وباطن. قال سبحانه وتعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، وين نقطع يد السارق؟ وين؟ من المفصل. قال وامسحوا بوجوهكم، قال نعم كذلك، قال مسح اليدين في مسح اليدين في التيمم، المسح للظاهر، لمسح للظاهر والباطن، اليد إلى الرسغ. كذلك مسمى اليد كما تقدم في قطع يد السارق، حينما نريد زيادة يأتي القيد، ويقال وأيديكم إلى مرفق وأرجلكم إلى الكعبين، الرجل هنا قيدت إلى الكعبين. قال وغسل اليدين إلى المرفقين لظاهر الآية، وأيديكم إلى المرافق، المرفق هل هو داخل إلى، هل تدخل الغاية ولا تدخل؟ يدخل في المغية، يدخل، هذا مما وقع فيه الخلاف، لكن هو لا شك داخل داخل. وكلمة الغاية عند الإطلاق تحتمل دخول، دخولها في المغية، ويحتمل عدم الدخول. الأصل انتهاء الغاية إليها، هذا الأصل أنها غير داخلة، هذا الأصل. لكن ننظر إلى القرائن والدلائل، ننظر إلى القرائن والدلائل، أحيانا تدخل وأحيانا لا تدخل. قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هل هي داخلة أو المغيّة إلى غروب الشمس؟ إلى غروب الشمس ينتهي ماذا؟ الصوم، حتى مطلع الفجر ينتهي، تنتهي الاعتقاد بطلوع ماذا؟ بطلوع الفجر، هذا هو الأصل، فهي غير داخلة. واختلف علماء اللغة في هذا هل تدخل أو تدخل، اختار سيبويه رحمه الله يقول إن كانت الغاية من جنس، إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها فهو داخل، وإن لم يكن من جنسها فغير داخل. واضح هذا؟ إن كان ما بعد إلى من جنسها فهو داخل، إن لم يكن من جنسها فهو داخل. قوله سبحانه وتعالى إلى المرافق، المرفق من جنس اليد أو ليس من جنسها؟ من جنسها، من جنسها، لكن ثم أتم الصيام إلى الليل، النهار جنس والليل جنس، ففي هذه الحالة لا يدخل الليل، وهذا واضح، هذا قوله، لكن أكثر اللغة على أنها لانتهاء الغاية، وأن ما بعد إلى يرجع إلى القرائن والدلائل، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، لأن السنة دلت على دخول المرفقين، على دخول المرافق في غسل اليدين، دلت على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل المرفقين، كما في حديث هريرة صحيح مسلم عنه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العضد، وتوضأ حتى أشرع في الساق، حتى أشرع في الساق. ولهذا لما ذكر إلى المرافق في اليدين وإلى الكعبين في غسل الرجلين كانتا داخلتين، وإن كانت لمنتهى الغاية للدليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا هي لمطلق الغاية، مطلق الغاية. وهذا من البيان الذي يأتي في السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزليهم، هذا من البيان من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا. وبيان المجمل الواجب واجب، وعندما نتوضأ ونقل الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابة كثيرون، بل أخبار متواترة في صفة فعله، دل على أن هذا الوضوء على الوجوب. ولذا لما نتوضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، دل على أن الوضوء يجب مرة واحدة، ولا يجب أن تتوضأ في كل عضو ماذا؟ مرتين. لكن لم ينقل في خبر من الأخبار أنه ترك واحدا من هذه الأعضاء عليه السلام، كما سيأتينا لم ينقل أنه لم يرتب، بل في جميع أحواله في وضوء كان مرتبا، إلا في حديث واحد سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في ذكر الترتيب، وهو رواية ضعيفة أو شاذة إن لم نقل إنها منكرة، وهو أنه أخر عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين، مع أنه جاء اختلاف في نفس الخبر، منهم من ذكر أنه تمضمض واستنشق قبل غسل اليدين، وغسل يدين المرفقين. وسيأتينا أيضا إن شاء الله في درس غدا إن شاء الله إشارة إلى مسألة أيضا، هل يشرع الزيادة على الكعبين، زيادة غسل ما فوق الكعبين، وكذلك غسل ما فوق المرفقين في اليدين، مسألة الغرة والتحجيل، هذا بحث شريف مهم ذكره العلم، وسيأتي الإشارة إليه ونقف على هذا. نعم في بحث في شيء. نعم كيف؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في الترتيب، إن شاء الله الترتيب سيأتينا ما حتى الآن، لكن من باب البيان نقول الترتيب واضح، أن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، قال يا أيها إذا قلت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وفرع بالواو أجزاء لفعل واحد، وتفريع أجزاء مرتبة على فعل واحد مما يدل على الترتيب. أيضا هو سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، قال ذكر غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، أدخل ماذا؟ ممسوحا بين مغسولين. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لسر، ما يمكن أن يدخلوا بين نظيرين آخر إلا لأمر مقصود، فكونه فصل المغسول من المغسول وأدخل بينهما الممسوح، وإلا كان مقتضى السياق أن يكون لو كان ليس ترتيب أن تذكر المغسولات ثم يذكر الممسوح، كون قطع النظير عنه يدل على أنه مقصود دخول الممسوح بين مغسولين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ كما أمرك الله في رواية جيدة عند خزيمة، والله أمر بالوضوء وذكره مرتبا لكن قال كما أمرك الله، وهذا يدل أيضا على وجوب العمل كما أمر والله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بما بدأ الله به، سيأتينا أو نبدأ بما بدأ، هذه الصحيحة نبدأ بما بدأ الله، والله بدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم المسح الرأس ثم غسل اليدين فنبدأ. والنبي قال توضأ كما أمرك الله، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا في كل أحواله، وقاعدة الشرعية أن بيان المجمل الواجب واجب إلا بدليل. أما الحديث الذي سبق إشارة إليه حديث لا يصح وهو عدم الترتيب في المضمة والاستنشاق. نعم نعم نعم نعم لماذا نسيتها يعني؟ طيب كيف تصلي أقول كيف أنت ذاكر وتؤخر الظهر العصر مسافر ولا لماذا؟ طيب قل مسافر، طيب يعني تجمع إن أقول في هذه الحالة السنة هو أن ترتب الصلاة، الواجب ترتيب الصلاة هذا هو الواجب، لكن هل يسقط الترتيب لحضور الجماعة؟ هذا في خلاف، الجمهور يقولون لا يسقط، ثم في خلاف كثير جدا في هذه المسألة، والأظهر والله أعلم أنه إذا وجد الإنسان جماعة أو جاء وأقيمت صلاة الظهر العصر وأنت لم تصلي الظهر، سواء كنت مسافرا تريد أن تجمع جمع تأخير أو كنت ناسيا لصلاة الظهر مثلا في الحضر ثم تذكرتها عند إقامة صلاة العصر، عند إقامة صلاة العصر في هذه الحالة هل تصلي العصر الحاضرة ثم تصلي الظهر ثم تعيد العصر؟ هذا قول، أو نقول إنه في هذه الحالة تصلي معهم الظهر، تصلي معهم وهم يصلون العصر بنية الظهر تنويها الظهر وهم يصلون العصر وتصلي بعد ذلك العصر، هذا قول جيد. أو يقال يسقط الترتيب في هذه الحالة حتى توافق الإمام في أفعاله وفي النية، معنى أنك تصلي معه بنية العصر وتصلي بعد ذلك الظهر ويسقط الترتيب، وهذا قول، وأقربها قولان، إما أن يقال إنه يسقط الترتيب لأن النبي عليه الصلاة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والصلاة الحاضرة صلاة العصر، وهذا لعله أقرب الأقوال أنك تصلي معه بنية العصر ما دام أنه ليس تفريطا، إما لأنه ناسيا لها أو أراد أن يصلي الظهر والعصر جمع التأخير ووجد الجماعة الذين يصلون العصر وهو لم يصلي، وهذا أحسن خاصة ما دامت صلاة ظهر مع عصر ما دام متفقة معها في أن كليهما تقصران، جميع هذه تقصر، لكن الإشكال إذا كانت صلاة مغرب مع عشاء، هذا موضع الخلاف القوي الذي هو موضع نظر، هل في هذه الحالة ينوي معهم مثلا صلاة المغرب ثم بعد ذلك يكمل؟ هذا في خلاف قوي. إن أما إذا كان ظهر خلف عصر فلا بأس بذلك لأن كليهما تقصر، أما المغرب مع العشاء فإن المغرب لا تقصر وفيها بحث. أما هذه الصورة فالأظهر والله أعلم أنك تصلي بنية العصر معهم، تصلي معهم بنية العصر ويخطر ترتيب، أو يقال أحسن أنك في هذه الحالة ترتب وتصلي الظهر، تصلي الظهر معهم ومصلي العصر ثم تصلي بعد ذلك العصر، ولا يضر اختلاف النية لأن المحظور اختلاف الأفعال، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وصلى معه الصحابة وهو يصلي نفل وهم يصلون فرضا، وكذلك جابر حي معاذ صلى بقومه هم يصلون فرض وهو يصلي بهم النافل. نعم نعم. كيف حديث نعم لا لم ينسخ. لا الصحيح أنه لم ينسخ, إنما كرمك الله الصحيح أنه لم ينسخ, لكن نجمع بينهما نجمع بينهما, وإن كان قال بعضهم يؤخذ بالآخر من الآخر من أمره. والعلماء قالوا إن النبي صلى عليه الصلاة والسلام قاعد والصحابة كانوا قيام لأنهم ابتدأوها قياما فلما ابتدأوها قياما قيل الأظهر أنهم استمروا على ذلك قيام, والنبي صلى جالس قيل إن منسوخ هذا. الأظهر والله أعلم أنه إذا صلى جالسا نصلي جلوسا ويدل, لكن لا يدل على وجوب الجلوس, يدل على استحبابه لأنه صلى جالسا وصلى خلفه قياما. قالوا هذا الفعل يدل على أن الأمر بالجلوس إذا صلى الإمام جالس ليس بواجب, إنما هو الأكمل والأتم بدليل أنهم أتموا قيام. من العلم من نازع في هذا وقال ليس الدليل بالبين أنهم صلوا خلفه قياما حيث ساكت, والذي قال صلوا قياما قالوا لأن الأصل أنهم صلوا قياما خلف بكر, ولم يقل أنهم جلسوا وهذا أقرب, وهذا على القاعدة في الجمع بين الأخبار. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك وأنهم صلوا, وأن من صلى خلفهم صلى جالسا. جاء أبو هريرة وقيس بن قهد وسيد بن حضير ولعل الرابع جابر, ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم صلوا جلوسا وصلى خلفهم المأمومون جلوسا, والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الصحابة أن يجلسوا, بل قال في حديث جابر كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم.